وما والاه من عبادة وطاعة لله عز وجل أو عالما أو متعلما أو عالما أو متعلما. لا يوجد من المسلمين، لا ينبغي أن يوجد من المسلمين إلا هذين الصنفين، إما عالم معلم وإما متعلم. لا مكان في الإسلام للطرف الآخر والجاهل الذي يرفض أن يتعلم، فإن رفض فهو دخل في جمع كل العلمين المطلوبين من رحمة الله والعياذ بالله. فالمسلم إما أنه عالم وإما أنه متعلم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في لقائنا هذا ويجعله يعني مما يتقرب به إلى الله عز وجل. الأمر الآخر الذي نريد أن نشير إليه كذلك، سؤال ينبغي أن يطرح ونجيب عنه ابتداء: لماذا العقيدة أولا؟ يعني لماذا نهتم بالعقيدة ابتداء؟ لماذا اخترنا العقيدة؟ لماذا قررنا أن ندرس التوحيد بدلا من المواد الشرعية الأخرى؟ حقيقة هذا السؤال ينبغي أن نجيب عنه ابتداء. أقول لأنه منهج الأنبياء، أول ما يأمر الله أنبياءه بالتوحيد، وأول ما يأمرهم بأن يبلغوه للآخرين وللعباد وللناس التوحيد العقيدة لا إله إلا الله. هو منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، لا إله إلا أنا فاعبدوه. فكانت المهمة في الأولى التوحيد لا إله إلا الله، توحيد العبادة، ثم البلاغ. انظروا هذه الآيات العظيمة في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. ماذا كان الأمر الأول الذي نزل على موسى عليه السلام؟ فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. انظروا الأمر الأول، أول ما تلقى موسى عليه السلام هذا القرار: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم جاء التعاليم الأخرى: وأقم الصلاة لذكري. ثم جاء الحديث: وما تلك بيمينك يا موسى، وهكذا. لكن انظروا كيف كان البيان الأول: التوحيد العبادة. وهذا هو منهج السلف، منهج الصحابة، كما في الأثر عن جند بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ثيان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أرأيتم يا أخوانا؟ هذا منهج السلف، منهج الصحابة. كان أول ما يتعلمون الإيمان أي توحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يبنون عليها، يبنون على التوحيد، يدرسون القرآن ويدرسون العلوم الأخرى. فإذا هو منهج السلف، منهج الصحابة، كان أول ما ينظرون إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ينظرون إلى دراسة العلوم الشرعية الأخرى. لماذا العقيدة أولا؟ قلنا لأنه هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولأنه كذلك أصل، هو الأصل، هو الأساس الذي يبنى عليه. فلو بني ولو تم البناء على غير أصل التوحيد، البناء لا يصح ينهار، فهو الأساس لكل بناء. فأنت لو أقمت الصلاة وأتيت بالزكاة وأتيت بالقرآن الأخرى، لكن على غير أساس التوحيد، لم تحقق التوحيد عندك ابتداء، هذه الشعائر كلها لا تنفع. لكن الذي يبني عمارة بعدة طوابق، الذي يبني عمارة بعدة طوابق بدون أساس، هل تتماسك أم أنها تنهار؟ تنهار، لا تتماسك. لماذا؟ لأنها لم تبنى على أساس، لم تبنى على قواعد صلبة. فالتوحيد هو الأساس، وبالتالي تبني عليه العلوم الأخرى. ذلك يعني كما ذكرنا لكم، من بنى العبادات، من بنى العلوم الأخرى على غير أساس التوحيد لا يقبل منه. من أتى مثلا بالصلاة بالصوم الحج وهو على شرك والعياذ بالله، هل ترون أن هذا ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع. لئن أشركت ليحبطن عمل ولا تكونن من الخاسرين. الشرك يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط العمل أي كان. فبالتالي أخوانا حتى ينتفع المرء من عمله لا بد له من أن يبنيه على التوحيد، على العقيدة. وذكروا رأينا هذا الأمر، رأينا هذا الأمر في دروسنا معكم إن شاء الله. فلا بد للمرء أن يبني الطاعات، أن يبني الأعمال على التوحيد. فإن بناها على غير التوحيد فخاب وخسر ولا يقبل منه. كذلك التوحيد حكم منيع، يمنع المرء من أن يقع في الشر والباطل. يمكنه التوحيد بالنسبة للإنسان كالميزان، كالميزان يجعله يجن الأمور، يجن الأمور ويميز بين الحق والباطل. من توالي؟ من تعادي؟ ماذا تتكلم؟ ماذا تسكت؟ ماذا تحارب؟ ماذا تسالم؟ ماذا تكره وكيف تكره؟ من تحب وكيف تحب؟ هذا كله على يكون على أساس التوحيد. لكن الذي يقف التوحيد يقف الميزان، يقف الميزان الذي يجعله يميز الأمور. لذلك حقيقة التوحيد مع الإنسان 24 ساعة، التوحيد مع الإنسان في السوق، في الشارع، التوحيد مع الإنسان في بيته، التوحيد مع الإنسان في مصنعه، في عمله، في نجاره، وهو في الحكم، وهو في السياسة، وهو في جميع الميادين الحياة، التوحيد معه. فإن تخلى عنه التوحيد في أي ميزان من الميادين، ميادين الحياة، أخطأ وغلى وانحرف، ولم يستطيع أن يحسن التمييز بين الأشياء، فتراه أحيانا يثني على الباطل، أحيانا يثني على الباطل. ما الذي حمله على أن يثني على الباطل؟ لأنه فقد ميزان التوحيد. أحيانا تراه ميزان الحق، لماذا؟ لأنه لم يعد يملك ميزان التوحيد. التوحيد فقده، وبالتالي لم يعد يميز بين الحق والباطل، فمرة تراه ميزان الحق، ومرة تراه يوالي الباطل، ومرة تراه وهكذا. ومرة تراه يعني يطغى، هذا كله بسبب أنه فقد الميزان. المرء عندما يتملك ويتمكن من ميزان التوحيد، من عقيدة التوحيد، فهو ملك الميزان الذي من خلاله يستطيع أن يفقه الأشياء وأن يعي الأشياء ويعرف أين يقف وماذا يفعل. كذلك أقول التوحيد فصل يمنع الغزاة، يمنع الغزاة من غزو الإنسان، من غزو المجتمع، من غزو الأمة، من غزو الأمة، الأمة هو كذلك الجماعات، كذلك الأفراد، العوائل. إن تخلوا عن التوحيد أو فقدوا التوحيد أصبحوا سهل المنال وسهل الغزو. ومن الذي يمنع أن يغزوك الطرف الآخر، أن يغزوك المشركون بأفكارهم، بعقائدهم، بقيمهم، بكفرهم، بشركهم؟ ما الذي يمنعهم من غزو التوحيد؟ فإن فقدت التوحيد سهل غزوهم لك يا عبد الله، سهل غزوهم لك حقيقة. أيما غزو للأمة، كان على مستوى الأفراد أم الجماعات أم على مستوى البلاد وحتى على مستوى الحكام والمحكومين، تجده بسبب فقدان التوحيد. الذي يملك التوحيد يملك حسن منيع، لا يمكن غزوه، لا يمكن غزوه. من كان يملك التوحيد يصعب غزوه، لماذا؟ لأنه عنصر المقاومة قوي عنده. يعني هو يعني نضرب المثل، هو جهاز المناعة، صح التعبير، هو بالنسبة للمرء جهاز المناعة. بقدر التوحيد ما يقوى في نفسك، بقدر ما جهاز المناعة يقوى في نفسك. لم يعد غزوك سهلا، لم يعد أي امرئ ممكن أن يسخر منك أو يضحك عليك أو يقول لك كذا وكذا وأنت تصفق وراءه. لا، عندك الميزان، عندك المناعة، تستعطي على الباطل. أما من فقد التوحيد فجهاز المناعة يضعف. كم إذ الإذن يعني ذاك الإذن العضوي، هذا الإذن الفكر الحركي أو الإذن العقدي أو الإذن الإطلاقات، كم يناسب؟ أي فكرة تفتحه أرضا، أي مبدأ، أي شعار تراه يعني يفتحه أرضا، يعني تجد نجد ان يعني من الشعار يرفع في الخارج في دول الكفر في كذا الا ونجد طباه في بلادنا وبين المسلمين وللأسف. السبب انه في مقاومة. اعطني شعار اعطني حزب اعطني مبدأ كافر رفع في بلاد الكفر لم نجد طباه في بلادنا. اخر في كل حزب الشيطان في بلادنا حزب الشيطان. كل شيء يعني نجد وللأسف قالوا قومية قلنا قومية قالوا وطنية قلنا وطنية قالوا ديمقراطية قلنا ديمقراطية قالوا اشتراكية قلنا اشتراكية. السبب في هذه المناعة ضعيف في الأمة. لذلك حقيقة إذا أردنا أن نستأنف أخلاق الإسلامية وأن نقاطي على القوم لا بد من أن نغرس التوحيد في نفوس أجيالنا. لا بد من أن نغرس التوحيد في نفوس أجيالنا وإلا الغزو تحت. لو كان عندك مليون دبابة ومليون طائرة وأسلحة وإلى آخره لكن جهاز المناعة عندك ضعيف يدخل غزوك. وهذا الذي حصل للأسف في كثير من أنصار المسلمين. كذلك مما يجاب على هذا السؤال لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد غاية الغايات والغاية التي لأجل خلق الله الخلق وبالتالي لا بد من أن نلحظ من أجل هذه الغاية. كيف نحقق هذه الغاية ونحن نجهلها؟ فقد شيء يقول لا يعطيه الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالكون والحياة والإنسان خلق لأجل هذه الغاية. فكيف نحقق هذه الغاية ونحن نجهل هذه الغاية؟ فهو يقول أن التوحيد هو غاية الغايات ترخص في سبيله كل الغايات وكل المقاصد. وبالتالي لكي نلحظ هذه الغاية لابد أن نتفقه لها نعرفها. كيف نعبد الله؟ كيف نوحد الله؟ ونحن خلقنا لهذه العبادة ثم نحن نجهل الخالق سبحانه وتعالى نجهل كيف نعبد الخالق سبحانه وتعالى. لأجل ذلك نقول لا بد من أن نعني التوحيد في دروسنا. قلنا لماذا ندرس التوحيد؟ الآن يأتي سؤال آخر جيد أن نجيب عنه. ما الغاية من دراسة التوحيد؟ السؤال الصادق لماذا العقيدة أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ الآن السؤال الآخر ما الغاية من دراسة التوحيد؟ أقول أولا لكي نعرف الله نتعرف على الخالق لكي نؤمن بالخالق سبحانه وتعالى. المرء بقدر ما يعلم صفات الخالق سبحانه وتعالى العليا ويتعرف على أسمائه الحسنى بقدر ما يتعلق بهذا الرب سبحانه وتعالى وبقدر ما يحب هذا الخالق المرء عدو ما يذهل. كيف ينهض المرء لعبادة خالق هو يذهله لو قيل لأحدنا الآن هناك واحد اسمه خالد بن محمد هل تحبه؟ هل تكرهه؟ أقول لك لا أعرفه لا أحبه ولا أكرهه. كيف تسألني هذا السؤال وأنا لا أعرفه ولا أعرف عنه شيء؟ نقول له لا بأس هذا أحمد بن محمد بن خالد هذا الرجل رجل شجاع رجل ذو مروءة رجل يكرم الضيف وشجاع مجاهد في سبيل الله كذا ذو خلق ذو مروءة نصفه بأوصاف الحميدة الأخلاق أنت تقول سبحان الله أنا أحبه وأصبحت أحبه لماذا بهذه الصفات؟ ولله المثل الأعلى. فالمرء بقدر ما يتعرف على الخالق سبحانه لأنه هو من أغراض هذه العقيدة أن يتعرف على الخالق سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. لأقول لك لكي تنهض لعبادة هذا الخالق يا عبد الله ولكي تحب هذا الرب سبحانه وتعالى. فالمرء بقدر ما يتعرف على ربه سبحانه وتعالى بقدر ما يحبه وبقدر ما يتعلق به. كذلك من غايات دراسة التوحيد أن نعرف حق الله علينا وعلى العباد ماذا يريد من هذا الرب سبحانه وتعالى؟ هذا الرب خلقنا وخلق هذا الكون وخلق هذا، سخر كل شيء لنا، انزل الكتب، ارسل الرسل، خلق الخلق، سخر الاسباب كلها لهذا الانسان. ماذا يريد الرب سبحانه وتعالى؟ ما حقه علينا؟ هل خلقنا عبثا؟ لا، ام ان هناك حق؟ فما هو حقه؟ فنتعرف على حقه سوية ان شاء الله من خلال دراسة هذه العقيدة الطيبة المباركة. كذلك من الغايات كما قلت لكم حتى لا نقع حتى لا يقع المرء في الشك، لأنه من من من من من غايات دراسة التوحيد أن تتعرف كما تتعرف على الجانب أن الله هو المعبود، كذلك تتعرف على الشرك وبروده وأصناته، تتعرف على الآلهة التي تعبد من دون الله وما أكثرها. في كل يوم إبليس يتبع إلها ويتبع صنما ويتبع وثنا يعبد من دون الله، لا يتوقع له الناس إلا بعد حين، بعد سنتين ثلاث أربع خمس يأتي من يقول هذا وثن هذا صنم يعبد. ظل قوم لا يمجدون الديمقراطية والآلهة التي أخرجتها الديمقراطية سنوات، وحتى الآن هناك من يقع أصبعيه في الذنب ولا يريد أن يسمع ويتنبه للآلهة التي تفرضها الديمقراطية للعباد. يسأل أن الديمقراطية تجعل الإنسان فوق الخالق، إرادة الإنسان فوق إرادة الخالق، سيادة الإنسان فوق سيادة الخالق، شرع الإنسان فوق شرع الخالق. الإنسان له التشريع، له الحكم، له القرار. أي ربوبية يمارسون هؤلاء القوم، ومع ذلك الناس لا يبالون. إذا نعود إذا من أغراض هذه، أنا ضربت مثال، الآن لا نريد أن ندخل في ذكر الآلهة، هذه الآلهة تلافي على ذكر على وجه التفصيل. لا بد أن نبين سبل المجرمين حتى نعتمدها فجاهل المرء يعني عدوه من جهة، ومن جهة يسهل عليه الوقوع يعني فيما قد جهله. كذلك من الآيات نتعلم التوحيد لكي ننشره بين أهلنا وأخواننا وأقاربنا والناس الآخرين، كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلم صالحا وقال إنني من المسلمين. فنتعلم لكي نعمل ونعلم الآخرين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا أيضا من غايات دراسة التوحيد. قوا أنفسكم وأهليكم نار، لابد يا أخي الإسلام هذا التوحيد من أن تنقله لأهلك، لإخوانك، لأقاربك، تحديدا ابتداء لأقاربك، ثم الأقرب فالأقرب بحسب إمكانياتك وقدراتك. بهذا نكون قد أجبنا عن السؤال ما الغاية من دراسة التوحيد. طيب ما هو موضوع التوحيد؟ موضوع التوحيد الذي سندرسه بإيجاز، نحن الآن هذا مختصر مقدمة لا بد منها يا أخواننا لكي يعني تكون على بينة من المادة التي نحن سندخل يعني في دراستها إن شاء الله. موضوع العقيدة ينقسم إلى قسمين، توحيد الطلب، وهذا نوع من التوحيد يتعلق بالأمر والنهي، تفعل لا تفعل، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. فهذا النوع من التوحيد يسمى توحيد الطلب، تفعل التوحيد، اجتنب الشرك وضرور الشرك وأنواع الشرك، وحد الله في كذا وكذا وكذا، هذا اسمه توحيد الطلب. وهناك توحيد آخر اسمه التوحيد العلمي الخبري، وهذا النوع من التوحيد يتعلق بالذات الإلهية سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، يتعلق بالجانب العلمي، سماه أهل العلم يعني التوحيد العلمي الخبري، أي الجانب الذي يتكلم عن العلم الذي يتكلم عن الجانب الغيبي الذي يعني لا نشرك به علما، وما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وخصائصه سبحانه وتعالى. هناك مسألة أخرى كذلك يحبب الإشارة إليها، ما هي طريقتنا في دراسة هذه الأصيلة الطيبة المباركة. نحن ابتداء كما ذكرنا لكم من قبل منهجنا بعيد بإذن الله عن منهج وأسلوب أهل الكلام ومصطلحاتهم وعباراتهم. نجتهد ما استطعنا أن ندرس التوحيد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج السلف الصالح، بعيدا عن العنصر الجدلي الكلامي الذي يخص القلب. فهذه من غايات التوحيد كما قلنا لكم أن تعبد الله، أن تعرف الخالق سبحانه، أن تتقرب بهذا الخالق لهذا الرب سبحانه وتعالى، أن تتودد له، أن تزداد به حبا وإعجابا، وأن تفتخر وتتباهى به. هذا ربنا فمن ربكم، هذا ديننا فما دينكم. لابد من أن ندرس التوحيد بهذا الأسلوب. فهذا منهجنا إن شاء الله، نجتهد ما استطعنا بحيث أن يعني نبتعد عن مصطلحات أهل الكلام وطريقتهم. كذلك يعلمنا سنلتزم به إن شاء الله هو التزام الاستدلال في كل أمر نقرره بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. لا يمكن أن نقرر أمرا عقديا بعيدا عن الكتاب والسنة وفهم الصحابة وفهم السلف الصالح، لأن الدلالة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والحالات كل الحالات في مشاققة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاققة أصحابه، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق من المخالفة والمشاققة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه في شق، وهذا المشاقق في شق آخر، ودينه في شق آخر تنزل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون هنا المراد بهم الصحابة السلف. فبالتالي لا بد من أن نراعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهمهم فيما كانهم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ كناية على على على على على التمسك، كناية على شدة في التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في حديث قال فاطمة اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقد ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحج لا تؤمن عليه الفتنة أو الفتن. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أغر الناس قلوبا وأغدرهم علما وأقلهم تكلفا. الصحابة رضي الله عنهم ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكاهم، وبالتالي منهجهم هو الأسلم وهو الأحسن. لذلك نحن في عقيدتنا في دراستنا للعقيدة هذه إن شاء الله سنتحرى ما استطعنا فهم السلف وفي كل ما نقرره إن شاء الله. الأمر الآخر الذي يتعلق بدراسة هذه المادة، نحن في سنبدأ إن شاء الله تهذيب شرح العقيدة الطحاوية. كتاب نحن هذبناه، علقنا على المتن وعلى الشرح، وإن شاء الله نحن نعتمد في دراستنا هذه كمبدأ للأصل، ومنه نتفرع إن شاء الله. نحن نرى أن العقيدة ينبغي أن تنام في الواقع، أن تنام حياة الناس، لا نكتفي بأن تكون العقيدة عبارة عن معلومات نظرية مجردة لما تتلاها بواقعنا وحياتنا. فهذه يعني هذا منهج وأسلوب نحن نبتعد عنه. لا بد العقيدة كما ذكرنا لكم من قبل من أن نعيشها في أنفسنا وفي ذواتنا وفي حركتنا وفي أعمالنا. وبالتالي لا بد أن ننزل هذه العقيدة على الواقع ونفقه الواقع من خلال هذه العقيدة. يعني نحن سنمر معنا مصطلحات من خلال الاستخدام. قال الماتن، الماتن هو الطحاوي، الإمام الطحاوي هو صاحب المتن، وابو جعفر احمد بن محمد الدين الطحاوي نسبة الى قرية بقاعدة في مصر. ولد رحمه الله سنة 239 هجري، توفي سنة 321 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مذهبه ابتدأ هذا العالم الجليل شافعيا وانتهى حنفيا، وهو من كبار علماء المذهب الحنفي، وهو كذلك من كبار المحدثين. فعندما نقول قال الماكن أي قال الطحاوي، وعندما نقول قال الشارع أي المراد به ابن أبي العد الحنفي. فهذه حتى لا يشكل عليكم نقول قال الماكن قال الشارع، فحتى لا يشكل عليكم ذلك فنحن ننبه لهذا الأمر. ابن أبي العد الحنفي هو اسمه محمد بن علاء الدين ابن أبي العد الحنفي من مدينة دمشق، ولد سنة 331 هجري، وتوفي رحمه الله 792 هجري، أي كان تقريبا يعني هو من عاقر ابن تيمية، من عاقر ابن تيمية حقيقة، لكن عاش لسنوات بعده. فهذه يعني مقدمة لا بد من أن يعني أقرأنا أنه لا بد من أن نشير إليها لكي كتمهيد ضروري لدخولنا في العقيدة الطحاوية إن شاء الله. بعد أن انتهينا من هذه المقدمة ندخل الآن بإذن الله في مقدمة ابن أبي العز الحنفي، نتناول بعض كلماته من مقدماته الطيبة. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه خطبة من خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ حديثه ابتدأ في خطبته كان يبتدئ بخطبة الحاجة. فمن السنة وأن يبتدئ العالم أو المتكلم أو المدرس أو الكاتب خطبته أو حتى كتابه بخطبة الحاجة الذي ابتدأ ببعضها ابن أبي العز. قال أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم انشرح العلم بشرف المعلوم. أصول الدين هنا يريد التوحيد لا إله إلا الله، فهو أعظم الأصول، وكما ذكرنا لكم عليه سنة الأصول الأخرى، وشرفه بشرف المعلوم. أي شيء شرفه يعرف بما يدل عليه. وقلنا هذه العلوم النجارة بتدل على النجارة، الميكانيك والكذا هذا بتدل على يعني بتدل على خبرات كيف تصلح السيارة، لها قيمة لا بأس. وهكذا فشرف العلم يعرف بالشرف الذي يدل عليه. أما التوحيد ولله مثل الأعلى، التوحيد يدل على الخالق سبحانه وتعالى. أي علم أعظم من هذا العلم؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ العلم الذي يدل على الخالق، يعرف المرء بخالقه، يقرب العبد من خالقه سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال السارح انشرف العلم بشرف المعلوم، ثم قال وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، بل هو الأصل وما سواه يتفرع عنه. كل العلوم تتفرع عن التوحيد. أي علم لا يبنى على التوحيد فهو باطل ومردود ولا ينفع صاحبه. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. أبو حنيفة رحمه الله له أوراق سماها الفقه الأكبر، كتب فيها عقيدته وقد شرحها الملا علي القاري الحنفي، وهو كتاب مرفوع. لكن هناك من يشكك في نسبة هذه الأوراق لأبي حنيفة، والله تعالى أعلم، ليس هذا مجالنا الآن. بحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، في حاجة العبادة العبادة بهذا العلم فوق كل حاجة. لماذا؟ لأن قلنا لكم لا يستقيم للمرء شيء، لا يمكن أن يعيش المرء بدون هذا التوحيد. لذلك قال صاحبنا هنا وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضروراتهم إليه فوق كل ضرورة، حتى الضرورات الحياتية أعظم نعمة، أعظم نعمة لمن الله بها على العبد، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، قبل نعمة الصحة، قبل نعمة المال، قبل أي نعمة أخرى، نعمة التوحيد، نعمة العبادة لهذا الرب سبحانه وتعالى. انظروا كم كنا، كم يكون المرء على ضلال وهلاك لو كان يعني من عبدة البقر، من عبدة الأوثان، من عبدة الحجارة، من عبدة الطواغيت. بالله عليكم أي حياة هذه؟ ذلك الذي هدي لعبادة الله عز وجل وحده فليحمد الله على هذه النعمة، نعمة لا تعلوها ولا توازيها نعمة. ثم يقول الشارع: لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما ذكرنا لكم لا بد للمرء أن يعرف معبوده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله كما وصف الله نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول مع ذلك: كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. فلا بد لهذه القلوب من أن تتوجه لخالقها، من أن تتفارق لعبادة ربها سبحانه وتعالى. وهذا لا يمكن أن يتأثر إلا بعلم التوحيد كما ذكرنا لكم. لا يمكن أن يحصل هذا التطابق وهذا التفارق في عبادة الخالق سبحانه وتعالى إلا بعد التفقد بالتوحيد ومعرفة الرب الذي تعبده يا عبد الله. كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. هذا هو السباق الذي يشارك فيه المسلم، ليس السباق في الأمور الدنيا، من عنده عمارة أكثر ومن عنده سيارة ومن عنده تسابق على شؤون الدنيا. لا، المسلم يتسابق في هذا النوع من السباق إلى المغفرة، إلى العبادة، إلى التوحيد، هذا النوع من السباق. أما السباقات الأخرى دنيوية هي من شؤون غيرنا، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ومن المحال، ثم يقول الشارع: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، أي بمعرفة ذلك أي بمعرفة التوحيد على وجه التفصيل، معرفة أسماء الله الحسنى، معرفة صفاته العليا سبحانه وتعالى، معرفة حقوق حقه سبحانه وتعالى على وجه التفصيل. فهذا يصعب للعقل أن يهتدي إليها، فقدت رحمته سبحانه وتعالى أن يبعث الرسل به معرفين، أي بصفاته وخصائصه وحقه على عباده معرفين دالين. حقيقة هناك الحجة، نحن سنتكلم عن الحجة، تقوم بغير الرسل، حجة العقل، حجة الآيات الكونية، حجة الفطرة، هناك حجة عسكرات لهذه الجزية، لكن من رحمة الله بعباده أن أرسل لهم الرسل من قبيل يعني ولله الحجة البالغة، معرفين لكي يعرفوا العباد بخالقهم سبحانه وتعالى وبما له من حق عليهم، وإليه داعين، أي إلى عبادته وتوحيده. ولمن أجابهم مبشرين، أي أجابهم إلى توحيد الله وعبادته مبشرين له بالنعيم وبالجنان. ولمن خالفهم منذرين، أي خالفهم لم يدخل في طاعة الأنبياء والرسل ولم يتابعهم على التوحيد وعبادة الله عز وجل، فهم له منذرين، أي منذرين له من عذاب الله سبحانه وتعالى. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. لأن المرء كما قلنا لكم إن كان يجهل الخالق سبحانه وتعالى كيف يعبد وكيف يتعبد ولمن يتقرب، فلذلك أهم وأبرز مهمة كما يقول الشارع وتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. لكن حقيقة من جهتي عندي تحفظ على قوله وضد رسالتي معرفة المعبود، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة. حقيقة يعني لو قال وضد رسالتهم الإيمان المعبود إيمان العبد بالمعبود سبحانه وتعالى، إذ على هذا العلم تبنى مطالب فليس المعرفة، لأن المعرفة لا تعني الالتزام، لا تعني الالتزام. المرء يعرف بخلاف العلم، العلم يحمل صاحبه على الحمل على الالتزام. لذلك الله عز وجل لو تأملنا آيات الكتاب نجد أن القرآن ينفي العلم عن المشركين ويثبت العلم للمؤمنين، وبنفس الوقت يثبت له المعرفة. فالمشرك يعرف لكنه لا يعلم، لو كان يعلم لالتزم وعمل. فهذه مسألة لابد أن نتنبه إليها. وحقيقة القرآن قد بين من هذا، وقال تعالى عن المشركين عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه الحق، ومع ذلك جحدوا وكفروا وعاندوا. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذين يعلمون هم المؤمنون والذين لا يعلمون هم المشركين. فلقى العلم لذلك في خواتيم كثير من الايات وهم لا يعلمون الذين لا يعلمون، كثير من الايات تختم بمثل هذا النفي عن المشركين. وكذلك قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، الالف واللام هنا تفيد بالقراء اي العلماء كلهم. الذي لا يخشى الله ليس من العلماء، الذي لا يخشى الله هو ليس من العلماء، فالعالم هو الذي يؤمن بالله، بل هو الذي يخشى الله. الذي لا يؤمن بالله عز وجل وعلمه لا يحمله على الايمان بالله عز وجل وعلى الدخول في عباده الله عز وجل، فهذا ليس عالما وليس من اهل العلم. كذلك قوله تعالى في ايه اخرى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم، كل اولو العلم شهد لله عز وجل بشهاده التوحيد، كل اولو العلم شهد لله عز وجل بشهادة التوحيد. فمن لا يشهد بشهادة التوحيد فهو ليس من أولي العلم مهما ارتفع صيته، واكتسب من الشهادات العلمية والأكاديمية وهو إلى آخره. فأيما إنسان لا يشهد بالتوحيد فهو ليس من العلماء. فنفى العلم عن المشركين وأثبته للمؤمنين، لأن العلم يا أخوانا يحمل صاحبه على الاقتدار، على الالتزام، على الفهم، على العمل، بخلاف المعرفة. المعرفة قد تكون جبلة، المشرك يعرف، أن النبي حق ويعرف أن الله حق، لكن هذه المعرفة لا تحمله على الاقتدار، لا تحمله على الطاعة، لا تحمله على الالتزام، لا تحمله على الإيمان، وهي معرفة مجردة. فلذلك هنا حقيقة لو قال إذ على هذا العلم تبنى مطالب الرسالة كان أسمى، لكنه يعني هذا الذي أثبته ونحن ننقل لكم ما أثبته الشارع. فإن كان لنا أي تحفظ على أي عبارة من عباراته يعني سنذكرها لكم إن شاء الله. ثم يقول الشارع، أنتم الآن أصبحتم تعرفون عندما أقول الشارع المراد به ابن أبي العز، ثم يتبع ذلك أي يتبع من دعوة الرسل والأنبياء أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، أي تعريف الناس، تعريف العباد والطريق الموصل إلى الله. بعد المهمة الأولى هداية العباد إلى عبادة رب العباد وحملهم على الإيمان بالله والعلم بأسمائه وخصائصه سبحانه وتعالى، وهنا يقول من معاني الأنبياء أيضا تعريف الناس بالطريق الموصل إليه. وهذا الطريق هو شريعته المتضمنة، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. لا يمكن أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وبما أمر وليس بما تستحسنه العقول والأهواء. لا يمكن لك أن تنال مرضاة الله عز وجل وتدخل في عبوديته على وجه الصحيح والمقبول إلا من خلال ما أمر وشرع سبحانه وتعالى. وكانت هذه مهمة الرسل، تريدون أن تعبدوا الله هذا هو طريق، لا تتبعوا، لا تحدثوا من أجل أنفسكم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، لا تحدثوا دينا، لا تحدثوا العقائد ولا كل، لا بد لك من أن تلتمس وتلتزم بما شرعه الله عز وجل من أمر ونهي على ألسنة الرسل عليه الصلاة والسلام. الثاني الأصل الثاني تعريف التاركين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. إن استجابوا للتوحيد، تعريف السالكين إلى الله أو السالكين خلال هذا الطريق، السالكين على هذا الطريق، الطريق الوصول إلى الله عز وجل، ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. إن التزموا بالأمر والنهي والتزموا جادة التوحيد. ثم يقول الشارح رحمه الله: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، مش الذي يتلقى العلوم من خلال الفلسفة ومن خلال علم الكلام، لا، أعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. طريق الموصل إليه وطريق الاتباع والاتباع الأنبياء وغضب صلوات الله عليه وسلم، على قدر ما يكون المرء متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة، بقدر ما يكون عالما بالخالق سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبحقه على عباده، وبقدر ما يكون وأعرفه بحال السالكين عند القدوم عليه أي على الله عز وجل. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا أي حياة لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فما أنزله الله والكتاب والشريعة فيها حياة، في حياة الذي يجهل الخالق لا يعبد الله يعبد آلهة أخرى، هذا ليس حي، هذا ميت، هذا ميت الأحياء الذي لا يمكن منكرا ولا يعرف معروفا لا يعرف حقا ولا، فهذا ليس حيا، هذا ميت الأحياء. فهذا الدين هو حياة، هو ملك في القصاص حياة يا أولي الألباب، ينكر روح من أمره على من يشاء من عباده، روح سماه الله عز وجل روح حياة، في حياة لا يمكن للأمة، لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة سوية بدون ما هذا الكتاب، بدون هذا الدين، بدون هذا الدين. وكذلك أي حلنا إليك روحا من أمرنا، لا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، هو النور الذي يكشف لك حقائق الأمور، يبين لك الطريق الصحيح ويبين لك الطريق الباطل، يبين لك سبل المجرمين، يقول لك بقدر انت ما تتمكن من هذا الكتاب، من فهم هذا الكتاب وفهم هذه الشريعه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تملك الكاشف النور الذي يجعلك تميز بين الحق والباطل، وان تكشف طرق الضلال وتميزها عن طريق الحق والصواب. ثم يقول الشارح: فلا روح أي لا حياة إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور أي نور الهداية للحق، كان ضال أعمى لا يرى، ما يمكن أن يرى إلا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الإستضاءة به بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أريد أن أقول لكم، أنا لا أكاد أصدق أن تاجرا أكله في حياته. هذا إنسان يضل عن عبادة الخالق سبحانه وتعالى لا أصدق أنه مفروض وأنه يعني يعيش حياة سعيدة. يعني تظاهر ومهما انشغل بالله والبتاه وكذا حقيقة لو اقتربت منه تجد الحب والسعادة والهم وضيق الصبر والقلق والخوف. لذلك يحدث دائما أن يجعل نفسه جملة مشغول بأدوات النار حتى ينسى. أكره ما يكرهه الكافر أن تذكره بالموت، لأن الموت يذكره بانتهاء هذه السلسلة من المتاع الزائف، يذكره بانتهاء هذه السلسلة هذا الإهمال في المتاع، فيقرأ أنه سيتوقف فيتنكد. لذلك يعني لا يحدث منك أن تذكره بهذه الحقيقة، ولكن تكون يعني حقيقة. وهذا يعني نجده في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حياة ضنك، صدق الله، صدق الله العظيم. ما أنا لا أستطيع أن أصدق أن هناك كافرا مشركا لا يعيش حياة ضنكا، والله لو كان معه من ذرات الأرض. حياة ضنك. ومن يرد أن يضله يجعل فضله ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء، كما أن المرء كلما صعد في السماء ضاق فضله بقلة الأكسجين وعدم التنفس، كذلك من يضله الله عن الصراط المستقيم فيجعل فضله ضيق خرج في التآلف في الشر. وذلك حقيقة الحياة السعيدة في هذا الدين. ما يمرن دخل الإسلام وتمعن منه يعني كلم يحدثنا عن شعوره قبل الإسلام وبعد الإسلام، يقول هذه دقائق يشعر بفارق عظيم في نفسه وفي صدره وفي قلبه قبل دقائق قبل أن ينطق الشهادة بدقائق همي، يقول: ما إن أنطق الشهادة إلا وأشعر أنني في حياة أخرى. قلبي تغير، صدري تغير، عقلي تغير، كل ما في نفسي تغير. سبحان الله، من الذي أحدث عنده هذا التغير؟ الإيمان، هو الإيمان. هذا العبد كان ضالا عن الخالق سبحانه وتعالى، لله الحجة البالغة، هذا الرب كل هذه الحجج الذي أنزلها وبينها لعباده، ومع ذلك يضلون عن عبادته إلى عبادة ما سواه. الله عز وجل يغار على عباده فيرسل الرسل يذكرهم بأن المعبود هو الله، لا هذه الأشياء التافهة الساقطة التي تعصونها العبادة من دون الله. أعجب والله أنهم كيف ضلوا عن الخالق سبحانه وتعالى، ثم اعتبروا العبادة مخلوقا هو أحق منهم قدرا. والله يعني ذاك من العجب العذاب، لكن لله في خلقه شؤون. فعودة لكلام الشارح، الحياة الحقيقية هو في اتباع ما أنزل على الأنبياء والرسل، اتباع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم يقول الشارح: وهو الشفاء من كل مرض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لماذا؟ لأن الذي يؤمن ينتفع بما يؤمن به أكثر من الكافر. الكافر يعرض، يبذل، يتكبر، يعاند، وبالتالي لا يستفيد، لا يستفيد. بينما المؤمن ينتفع. وحقيقة هنا الشفاء المراد به يعني كما يقول أكثر أهل العلم يعني شفاء مطلقة، يعني شفاء من الأمراض العضوية المادية والأمراض المعنوية القلبية. وما يقاكم أحاديث الرقى أنه المرء إذا وجد آلاما في موضع معين أعوذ، يقول أعوذ بعزة الله وقدرته إن كان يعجز وهو حاضر، ويسأل الله ويشفي نفسه ويدعو ويسأل الله الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي. فالقرآن يقول بعض أهل العلم ربما نقف على بعض عباراتهم الآن، أن القرآن ما وضع على عضو بيقين إلا وضوء صاحبه، مش يظن بشك أنه ممكن يشفى ممكن لا يشفى إلا وضوء صاحبه. وهو أيضا شفاء للأمراض المعنوية، أمراض الشك، أمراض الأمراض الحال، أمراض القلبية، أمراض المعنوية، انعدام اليقين، عدم الإيمان، الشك، الحقد، الكبر، العناء، كل هذه القرآن فيه شفاء للناس أجمعين. يقول الشارع: وإن كان هدى وشفاء المطلقة، أي أن القرآن شفاء مطلق للناس أجمعين ويشمل النوعين، النوعين شفاء العضوي والمعنوي، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين، خصوا بالذكر، خصوا بالذكر دون غيره. لماذا خصوا بالذكر؟ كما ذكرنا لكم إخواننا من قبل، حقيقة الكفار والمنافقين أجهزة الاستقبال عندهم معطلة، أجهزة الاستقبال والفهم والتلقي عندهم معطلة، لذلك لا ينتفعون. هم إذا سمعوا إلى القرآن أحرف، لهم أعين لكن لا يذكرون بها، لهم آذان تسمع الأصوات كلية لكن لا يسمعون السمع الحقيقي الذي يؤدي إلى الاهتداء، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها شيئا. فهي هذه الحواس بالنسبة لهم تدرك الأشياء إدراكا سطحيا، إدراكا سطحيا وليس حقيقة. أن الإدراك الصحيح هو يؤديك إلى الاهتداء إلى وراء هذه الأمور، بغير حقيقة كما يقول أهل العلم أن الكافر والمشرك ليس له عقل. نعم، أقول ليس له عقل. فقل إذا كما يفهم كثير حدثة الرياضيات والحدثة ويحل محاسب الدنيا إلى آخره، أقول لك له جهل. لو كان له عقل لهدي إلى الإسلام، لهدي إلى عبادة الله عز وجل، لهدي إلى الكفر والطواغيت الظالمين. أما أنه رضي لنفسه أن يعبد آلهة وأوثانا وطواغيتا هي أخف منه خطرا، هذا بلا عقل. لو كان له عقل لهدي، فله الذهن من خلالها يميز بين الأشياء ويحسن العبد والحساب ويعتبر السيارات والصناعات، لكن ليس له العقل الذي يريد مع بعض الأشياء. هذه البرتقالة لو قلت له أي عجب، فقل لك أنا زرعتها وحفرت الأرض حفرة وضعت الشجرة ورقيت هذه الماء وأنبتت، هذا من جهدي من تعبي، هذا ذهن. لكن لو كان عقل فقال أن الزارع هو الله، وأن المنبت هو الله، وأن الذي رزقني هذه الثمرة المباركة هو الله سبحانه وتعالى. هذه الشجرة ما كانت تعطي هذه الثمار أو هذه الثمرة إلا بعد أن سخر الله لها مئات العناصر، مئات العناصر، الكم والأكسجين، الهواء، التربة، الغطاء التي أوضعها في التربة. هنا التربة توصيفة مثلا طعمه حامض، هنا مثلا طعمه حلوا، هنا مثلا ونفس التربة سبحان الخالق، عناصر عجيبة جدا سخرها الله لكي تطلب هذه الثمرة، لكي تقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي رزقني، رزقني، الحمد لله. هناك أثر، هناك حديث، عفوا، هناك حديث يقول من أطعم طعاما من يأكل طعاما ثم يقول الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام من غير حول ولا قوة مني، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا حديث قصير، كلمات قصيرة، الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام من غير حول ولا قوة مني، ينفي الحول والقوة منه مطلقا ويجعله لله سبحانه وتعالى. فعرف الله يغفر له ما تقدم من ذنبه على العقل، هذا العقل هداه لهذا، لم يعلم ان الله هو الذي رزقه والذي كفاه. لكن الكافر يقول لك لا، هذا الدواء نحن ركبناه ونحن كذا نحن من ناره طول ابي كفاه، هذا الذهن، هذا الذهن. لذلك قال تعالى يقولون يوم القيامه الكفار عن انفسهم كما في سوره النور، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هم يقول عن انفسهم ان يكون لهم عقل، قال وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كانت لهم عقول احتدوا ولما كانوا من اهل السعير، لكن ليست لهم عقول، لهم جهل، لهم جهل. اما العقل فهو للمؤمن، فهو للمؤمن. وقال تعالى وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. لم يتعب ترى صور كثيره من الاشياء لكن لا يبصرون بها البصر الذي يحملهم على الايمان والتصديق والمتابعه. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هم كالأنعام من حيث تعطيل هذه الحواس، لكن هم أضل من الأنعام لأن الأنعام تعبد الله توحد الله، ومن فيه إلا يسبح بحمده ولكن لا تقول تسبيحه. الأنعام توحد الله وتعبده، لذلك عد هذا الشهر الأضل، ولك أخذ هذه الحرارة عطلها لم يعد يستفيد منها، بل هو أضل لم يستفيد عبادة الخالق وعبد آلهة سواه. قال بكثير في التفسير يعني ليس ينتجعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لشيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ما انتفعوا من لذلك حقيقة نقول أن العقل هو للمؤمن أما للكافر فله الذهن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل للكافرين عقولا يهتدون إلى الحق. ربما يكون في غرفتنا من هو ليس بمسلم، فنحن ندعوه الى عبادة الله الى توحيد الله، نقول له كيف ترضى لنفسك يا عبد الله، انت عبد الله شئت ان ابيت، كيف ترضى لنفسك ان تكون عبدا لمعبود عبدا لمخلوق مثلك، بل ربما يكون احق منك قضاء، وتخبر عن عبادة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقك وفطرك واحسن خلقك وسخر لك كل شيء، كل ما في هذا الكون قال لك خذه يا عبدي خذه هو لك تنعم به، لكن كيف تعبدني؟ كما في الحديث ان الله يرزقكم بالمال، ان الله يرزقكم بالمال من اجل اقام الصلاه وايتاء الزكاه، سبحان الله كيف تعبد الله؟ يعني حتى هذا المال كيف تعبد الله؟ الله خلقك لعبادته وسخر لك كل هذا الكون لكي تعبده لكي تشكره، فكيف تنصرف عن هذا الرب سبحانه وتعالى الى عبادة اوثان وطواغيت وآلهة لا حول لها ولا قوة؟ فنحن نستغل هذه الفرصة لنقول لهؤلاء كانوا موجودين بيننا اتقوا الله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذه رسالتنا لكم. فاذا نحن ننتهي نقف عند هذه النقطة ان شاء الله لكي ان شاء الله يعني نكمل هذا في الدرس القادم، ونجع ما توقع من الوقت لمن عنده اي سؤال لكي يجيب عن سؤاله. العقيده، هنا سؤال هل العقيده مصطلح ثلاثي؟ العقيده كيف هو مصطلح لغوي، مصطلح لغوي يدل على معنى مشروع شرعي، هو ما ينعقد في القلب. العقيدة كلمة العقيدة لا تعني مدحا ولا ذما إلا إذا أضيف إليها يعني ما يعرف عليها، إن قلت عقيدة صالحة عقيدة الإيمان عقيدة الإسلام عقيدة، فهنا تكون العقيدة ممدوحة. والعقيدة ما ينعقد في القلب، ما ينعقد عليه القلب فيؤمن به، فإن كان باطلا فباطل وإن كان حقا فحق. فلا نستطيع أن نقول هو مصطلح ثلاثي، لكن هو مصطلح لغوي يدل على معنى احيانا يكون فرعيا واحيانا قد يكون غير فرعي بحسب ما تضيف في كلمه العقيده، والله تعالى اعلم. لا شك وان هنا سؤال ما سبب ظروف كتابه هذا المثل مثل الطحاوي؟ لا شك ان يعني الامام الطحاوي رحمه الله يعني هذا اجتهاده، وهناك كثير من ائمه عندهم مثول في يعني اراد ان يوجز العقيده التي يعتقدها وانها عقيده اهل السنه والجماعه، فقرها ان ولكي يبين اعتقاده، وبنفس الوقت يوفر على يعني يسهل على طلاب العلم حفظ هذا المتن، يعني نحن نجد عندما ندخل للمتن ان يعني حتى تواكب معنى الدراسه ان تحفظ المتن، نحن ممكن في كل جلسه يعني ندرس فقره او فقرتين من متن العقيده، فجيد اخواننا ان جزاكم الله تعطيه هذه وظيفه منزليه ان تحفظ هذا المتن، وهو يعني كل يوم كل درس ممكن يكون قطر او قطرين فتحفظوه غيبا، فكنت يا هذا التحول ان شاء الله وانت قد حفظت المثل كله غيبا، وهو يعني ليس كبيرا جدا، فلذلك يسهل يعني على طلاب العلم على كذا حفظ هذا المثل وفهمه ودراسته، لان هذا غرض كل عالم يكتب مثلا يعني مثلا عقديا ان يسهل المسائل العقديه للطلاب العلم للمسلمين، وان يعني يكتب ما يعتقده. لكن ابن ابي العز الحنفي رحمه الله يعني شرح هذا الكتاب شرح هذا الكتاب يعني في ظروف كثر فيه علم الكلام وكثر فيها اهل التجهم واهل الارجاء والفرق وكذا، فاراد وقد شرع هذا الكتاب أكثر من شرح شرعه أهل الكلام، لكن للأسف أتاهوا للمثل وحضروا المثل ونصروا فيه ونصروا يعني خلال شيوخهم يعني مذاهبهم أو بعضها. فأراد أبي أبي العز الحنفي أن ينصر مذهب السلف في مسائل العقيدة معتمدا على هذا المثل، وبنفس الوقت يقول لكل الناس هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وتلاميذه، وبالتالي يعني أنتم تقولون عن أنفسكم أنكم أحناف، كيف ترضون؟ لأن أكثر الأسئلة هم أحناف، وأكثر المرجئة هم أحناف، وأكثر أهل التوبة هم من الأحناف. فكأن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول لهم ما دمتم أنتم أحناف في الفقه وكذا، فعلما خالفتم الإمام أبي حنيفة في العقيدة، وهذه عقيدته وهذه عقيدة تلامذته الأوائل. وبنفس الوقت يقول يرد على ما أشيع في زمانه من مسائل كلامية وكذا، لكن أعود أقول لكم نحن الآن لنا همنا هذه المسائل الكلامية التي انشغلوا فيها كثيرا، قد نمر عليها لأن هذه المصطلحات قد يسمعها المسلم، وبالتالي لابد أن نعرف عنها بعض الشيء، لكن ليس في غرضنا يعني على أنت إذا هلت مثل هذه المصطلحات الكلامية كيف أثر على عقيدتك شيئا؟ لا هذا أثر، لكن أنت نحن نفقه العقيدة نفقه التوحيد كما في الكتاب والسنة وكما فهمه الصحابة بعيدا عن مسائل كلامية. لذلك أنا قمت عملية التهذيب، وهذه من جدة الأسباب التي حملتني على تهذيب هذا الكتاب الطيب المبارك، في يعني نسهل المسألة ونقرر الكتاب للواقع من جهة، ومن جهة ثانية لكي يعني هذه المسائل السلامية التي تقبل قبل أن الإنسان يستريح منها، لأن لا مقررا يعني قبل 700 سنة قيلت مسائل سلامية وكذا، فلن حتى مثلا خلق القرآن مثلا حقيقة لأنه لا تبدأ أنا من في هذا الجانب، ربما يعني وقت حصل كلام عنها ظهر بعض الأمطار بعض الأفراد هكذا أخذوا يعيدون ليس أسماءهم من أهل الأهواء والبدع ممكن، لكن على مستوى الأمة الحمد لله كلها أجمعت الآن وكلها مبنية على عقيدة الإمام يعني ما أقره الإمام، وهي عقيدة الكتاب والسنة الحمد لله وما يعني قصر له الإمام أحمد. وبالتالي ليس من يعني أقول من الرجولة أن نحن مسائل كلامية كان في ذاك الوقت حقيقة لا عقيدتها، يعني العز كان يعرضون لأنه كان في ذاك الوقت مشكلة حول هذه المسائل الكلامية، لكن ما في مشكلة، لكن عندنا مسائل أخرى لا علاقة بالحكم الحاكمية والتشريع والولاء والبراء والمحبة والطاعة، هذه المسائل سنمر عليها. هنا بقى أهل العقيدة والتوحيد يتغيروا، يعني أنا يعني الآن بكل بساطة يأتي هذا الشيخ ينجح هكذا من المسائل القرآن كلام الله، إذا أنت عندك تستطيع أن تقول كلام الله هو في زمن الإمام أحمد الآن رجل يقول القرآن كلام الله جميل، لكن هل كنت لأنه في مشكلة الكل أمامك يقولون ما هو، لكن هل تستطيع أن تقول إن الحكم لله التدفئة من خصوصيات الله لا يحق لهذا الحاكم أن يشرع أن يحل ويحرم، لا يحق له أن يحكم بغير ما أنزل الله، لا يجوز أن يطاع المخلوق لذاته، لا يجوز الحاكم كافر لا ولاية له، هل يجوز أن يقول هل يستطيع؟ هنا الفضل الآن فتنة العصر، لأن لا بد للعالم من أن يتأمل فتنة العصر ويتصد لها فتن، كان كل مرحلة زمن حقها من حقه كان في فتن معين، وكان لها علماؤها ورجالها، ظهر في التخلق القرآن كان له البطل العظيم الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه، ظهر فتن الردة كان لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ظهر في الجزيرة فتن فخ القبور والعبادة في القبور والبدع، فكان له البطل المجاهد العالم الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبالتالي من الفقه أن يتصدى العالم والمسلم من فتن التي يعاصرها، وليس في الفتن التي ذكرت وتوزع لها الرجال وقد يعني توزع واجهها الرجال من قبل وتصدوا لها، هذه ليست من الرجولة في شيء. الآن هناك مسائل معاصرة لها علاقة بالتوحيد معاصرها تتدخل في حياتي في واقعنا، تفضل إن كنت جريء أقول للديمقراطية الآن تستطيع أن تقول للديمقراطية في بلادنا؟ هل تستطيع أن تقول لهذا النائب الذي يتصارع أنت الآن تدعي الربوبية والألوهية؟ ما تستطيع، لكن لابد من أن يوضح بالحق وأن يبين أن فتنة العصر تأتي من هذه الأوجه الآن، ومن الأمانة العلمية الملقاة على عاتق العلماء أن يتصدوا لما تعانيه الأمة. ننتقل إلى السؤال الذي بعده، يسمي بعضهم شرح العقيدة الرد على العقيدة الصحيحة والخلافية ما يعتقد الصحابة في كثير من الأمور. شتت الكتاب الشارح. لا يعني الكتاب هو لابن ابي العز يعني شوارش يعني يعني صرحه ابن ابي العز وحقه يعني فته معلومه لابن ابي العز. هناك بعض اهل العلم حققوه منهم الشيخ ناصر الدين الالباني ومنهم الارنغوط كذا. لكن ما يعني ما عرف عن اهل العلم انا ما اعرف ان هناك من يشكك. لكن حقيقه يعني لو قلت ان ابن ابي العز استعان كثيرا بكلام ابن تيميه رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله ومن دون ان يعزو اليهما اقول لن تلتجس شيء من هذا. هذا موجود. لكن ما هي الظروف التي حملته على فعل ذلك؟ ربما يعني الظرف في زمانه لو قلت لهم يعني لو قال لهم هذا كلام ابن تيميه ما حد يسمع له يقاله. اذا قال لهم هذا كلام نحن نتفضله. لكن استعان كثيرا بكلام ابن تيميه وبكلام ابن القيم رحمه الله، لكن مع ذلك يعني لم يعزوا اليهما. طفل لك ربما يعني نحن الان في زمان يعني وللاسف يعني لا تنقل القول يعني بدون ان تنقل اسم صاحبه. لان لو نقلت اسم صاحب هذا القول او هذا الكتاب او هذا المقال ما احد يقراه او ينكرون او يحاطون او كذا. فيعني هذه مشكله نعاصرها. يعني بعض بعضكم يعني اخوكم الذي امامكم استاذنني بعض التلاميذ بعض الطلبه بعض الاخوان لان ينشر كتبنا بدون ان يذكر اسمنا عليها. هذا لا يمكن لا يمكن ان تنشر خاصه في البلاد العربيه. فما ما يعني ما هو حتى معلوم. وبالتالي ابن ابي العز الحنفي يعني ربما كان يعيش من هذا الغرض كتابه وضع عليه اقوال ابن تيميه وقال الخير ربما كان يعني يرفضه. لكن الله تعالى نحن نجد الاعذار لمشايخنا وعلمائنا ان شاء الله. هنا السؤال الاخر يقول هل شروط لا اله الا الله هي شروط صحه ام هي شروط كمال بحيث اذا تعذر الاتيان بها او بعضها لا يؤثر في الاسلام؟ لا هي شروط اذا انتفى الخلط انتفى الاسلام انتفى الدين. اذا انتفى خلطه من الشروط هذه ربما سنمر عليها ان شاء الله لان هذه الشروط اوجدنا ذكرها بشيء من الاختصار في كتابنا هذا الطحاوية تنافع على ذكرها ان شاء الله. لكن اذا انتهى حقا من هذه الشروط ينتفي الاسلام والايمان عن المرء. فلا بد من ان يحقق مجموع هذه الشروط في نفسه لكي يكون يعني من اهل النجاة. من اهل النجاة يعني قد لا يكون ملزما بمجموع الشروط حتى يكون يعني مسلما ومن اهل الاسلام في الدنيا. الاسلام يكفي ان ياتي بشرط الاقرار وان لا يظهر الكفر والشرك خلاص اصبح مسلما. لكن بهذين الشرطين هل ينجي يوم القيامه؟ لا. المنافق قد يكون لا بد من ان يضيف شروط اخرى لكي تنجيه يوم القيامه. الفرق بين الشروط التي تنجي المرء يوم القيامه شروط التوحيد التي تنجي صاحبها يوم القيامه وبين الشروط التي ترفع عن صاحبها في الدنيا يعني حكم الكفر واحكام الكفر التي تجرى عليه. ففي الدنيا يكفي الاقرار والالتزام الالتزام الظاهر لا يظهر الكفر والشرك يكفي خلاص. كل منافق اقول لك هذا ليس من اختصاصنا ومنافق يحاسبه الله ونحن امرنا بالظاهر. هذه احنا كانت ناتي اليها بشيء من التفصيل باذن الله. لا يعني هناك لو يعني ابن ابي العز الحنفي ليس مجهولا لو كان مجهولا لانه هذا يعني هناك من كتب ترجمته يعني لو راجعت النسخه المحققه التي كتبها يعني حققها شعيب الارناؤوطي تجد ان هناك ترجمه لهذا العالم وكذلك في النسخ التي طبعت في ترجمه لهذا العالم. فلا هو رجل معلوم وعالم من علماء الامه معلوم وبالتالي يعني قليل انه مجهول فهذا كلام غريب على المستمعين. سمعت ان شيخ ابو العز الحنفي عنده ارباع هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا لكن ربما يكون مضطربا احيانا ينفر مذهب الامام ابي حنيفه في ان القول ان الايمان هو تصديق وقول وثم ياتي فيما بعد ينكر مذهب السلف ويبين على ان الايمان يعني قول واعتقاد وقول وعمل. فكل هذا في نوع اضطراب لكن حقيقه لا تستطيع ان تجزم بانه هو يعني من أهل الأرض، وهذا سيظهر لنا يعني فيما بعد. يعني أحيانا تراه له كلمات متتابعة، لكن نحن إن شاء الله من خلال دراستنا لهذه العقيدة سنبين كثير من هذه الجوانب بإذن الله. العمل من الإيمان قبل صحة أنفق صحة تمام. السؤال الثاني هنا العمل من الإيمان، طيب هل هو شرط لصحة الإيمان أم شرط لصحة كمال؟ أقول كلمة العمل عامة واسعة مطلقة، الصوم عمل، إماطة الأذى على الطريق عمل، إكرام الضيف عمل، وبالتالي من العمل ما يدخل كشرط لكمال الإيمان، ومنه ما يدخل كشرط لصحته. مثلا الصلاة، الصلاة عمل لكن يشرط لصحته الإيمان، ليس شرط ناس، فهذا العمل شرط لصحة الإيمان. كذلك العمل بالتوحيد، الحكم بالتوحيد، المحبة لله، أن تحب الله وعادي في الله، العمل بالتوحيد، التوحيد عمل، تخرج العبادة من الخالق، شيطان بالشرك هذا عمل، هذا شرط لصحة التوحيد. فخلاصة القول التوحيد والعمل به إضافة إلى الصلاة شرط لصحة الإيمان. وما سوى ذلك من أعمال هي خاصة كمال، ومنها ما يدخل في واجبات الإيمان وغير ذلك. وهذه مسألة إن شاء الله سنأتي إليها بشيء من التفصيل والتوسع في أحد يعني في دروسنا القادمة. أخ يسأل أعمال القلوب شرط صحة أم شرط كمال؟ أعمال القلوب كذلك هي واسعة ومتنوعة، فمنها ما يكون شرط صحة ومنها ما يكون شرط كمال. مشكلة هذه كيف؟ لكن حتى العمل نفسه عمل نوع من أنواع الخشية، الخشية عمل قلبي، الخشية عمل قلبي، فليس مطلق الخشية من الكافر أو من الطاغوت أو من الظالمين أو من المخلوق، كلها نجد يعني يعتبر ناقضا للإيمان، لكن هناك نوع من الخشية نعم يعتبر ناقضا للإيمان إن صرفته للمخلوق، عندما تخشى هذا المخلوق أكثر مما تخشى الله، عندما خشيتك لهذا المخلوق يحملك على أن تعتقد في هذا المخلوق بأنه يجري ضر الله، وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، وأن ينزل بك ما يشاء، وتنسى أن الله هو الفعال لمن يريد. في وقت نفسك على مدار 24 ساعة تخشى، أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالشاهد العقيد يعني مثل على القلب الواحد، منه ما يكون فعلا فرطا، ومنه ما يكون لا ليس بشرط، يعني قد يكون شرط كمال وبنفس الوقت انتفاؤه لا يؤدي الى الكفر كمثال خشية. كذلك المحبة يعني المحبة يعني القلب، يعني ليس مطلق المحبة شرط، يعني قد تضرب هذه المحبة وقد ينقص جزء منها للمخلوق بحكم الغريزة، بحكم الولاء القبلي، العادات، الأعراف، الولاء الانتماء، العشائر القومي كذا، ممكن يحصل شيء من هذا، العقبية ممكن يحصل شيء من هذا، لكن هنا إذا أردت بس المحبة، إذا انتفت مطلقا محبة الله، وأحببت هذا المخلوق كمحبة الله، وأحببته لذاته، حينئذ هذا العمل ذاته يعتبر مشكل، يعتبر ناقض من نواقض الإيمان. إن شاء الله كما قلنا لكم يعني هذه مسائل سنأتي يعني عليها بشيء من التفصيل بإذن الله، إن قدر الله لنا الحياة وأن نستمر معكم في هذه المادة الطيبة المباركة. الإيمان الواجب، ما هو الفرق بين الإيمان الواجب وأصل الإيمان؟ الإيمان الواجب يعني ما لا ينتفي الإيمان بانتفائه، يعني العمل الواجب، إذا سمينا الإيمان الواجب أي العمل الواجب، لا ينتفي الإيمان بانتفائه مطلقا، يعني مثلا هناك أعمال قد لا يأتي بها المرء من الإيمان، اسمها إيمان أعمال، فلا ينتفي إيمانه، لكن أصل الإيمان إذا انتفى أصل الإيمان انتفى مطلق الإيمان، لم يعد المرء عنده إيمانا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما يفقد من الدين الصلاة، الصلاة، فإذا أخذ الصلاة خلاص ما عاد عند الدين، فقد أصل الإيمان لم يعد عنده يعني شيء اسمه إيمان. والله تعالى أعلم. السؤال الآخر، ما هو جنس العمل وحده؟ جنس العمل أصل العمل. فإذا انتهى عن المرء أصل الطاعات فلم يكن لها مطلقا في العمل، لا يقوم لا يصوم لا يزكي لا يعبد الله لا ي... لا لا ي... لا يفعل شيء من واجبات الدين، هذا نقول انتفى عنه أصل العمل جنس العمل. لكن نعود ونقول هل كل من انتفى عنه جنس عمل من الأعمال يكون كافرا؟ أقول لا لا، قد ينتفع عنه جنس من الأعمال التي لا تعتبر انتفاضها شرطا لصحة التوحيد، قد ينتفع عنه جنس مثلا الزكاة جنس الصوم، وإن كان أهل العلم اختلفوا في حول هذه الأسئلة. لكن حقيقة ما ينتفع عنه جنس العمل أي أصل العمل في التوحيد أو الصلاة يكون قد خرج من الإسلام. حد العمل الذي يعتبر صاحبه إذا انتفع عنه تركه ليس بمسلم هو التوحيد، العمل بالتوحيد، أن التوحيد ليس فقط اعتقاد يا أخوانا، فيأتي معنا أن التوحيد هو اعتقاد وقول وعمل، فمن انتفع عنه العمل بالتوحيد ومتطلبات التوحيد وشروط التوحيد وإقامة الصلاة هذين الأمرين لا نستطيع أن تقول انتفع عنه جنس العمل الذي يؤدي به إلى الكفر والله تعالى. هل من قال أن جنس العمل شرط لكمال الإيمان من المرجئة؟ إذا نعم، إذا كان يريد مطلق العمل نعم، هم أهل الأذان أن يؤخر العمل قبل العمل. السؤال يقول هل من قال أن جنس العمل شرط لكمال الإيمان من يعني من المرجئة؟ نعم، هو من أهل الأذان إذا أراد مطلق العمل نعم جنس العمل. إذا قلت أنه هو شرط لكمال ليس شرط صحة، يعني كان تقول أنا تارك العمل بالتوحيد وتارك الصلاة مسلما، يعني أقل هو عندما المرء لا يعمل شيء من الطاعات وخلق لعبادة الله مرة أمي لم يعبد الله، فهذا لا يعبد الله فيك لم يعبد الله. ثم هي مسألة نظرية انتبهوا إلى يا أخوانا، من كان في قلبه ذرة من إيمان هذه الذرة لا بد من أن تحمله على نوع طاعة ونوع خضوع ونوع عبادة لهذا الخالق سبحانه وتعالى. لذلك عندما تقول انتفع عنه العبادة مطلقة وانتفع عنه العمل مطلقا وبنفس الوقت هو مؤمن، نقول له انت كذبت قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه، وهي ان علاقه الظاهر بالباطن وان ما في القلب يؤثر على الظاهر وما في الظاهر يؤثر على الباطن، علاقه متبادله وكل منهما يؤثر على الاخر، الا ان في القلب مضغه اذا صلح صلح الجسد صلح الجسد وصلح سائر العمل، فبالتالي هذه العلاقه مترابطه متلازمه. فلا يمكن أن نقول هذا الإنسان مؤمن في قلبه أكد الأعمال القلبية والإيمان والخشية والتصديق والرضا والمحبة، ثم تقول لي هو لا يعمل، أقول لك هذا كذب، هذا كلام نظري لا يمكن. فإذا انتفع عنه مطلق العمل نقول هذا ليس مسلما، ليس مؤمنا، ليس يخرج من الملة، لأنه أولا انتفع عنه مطلق العمل وهو بنفس الوقت دليل على خراب قلبه، ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخلقكم الله، وعلى قدر المتابعة تكون محبة، فإذا انتفت المتابعة انتفت المحبة من القلب، ومن لا يحب الله لا يكون مؤمنا. كيف يكون مؤمنا وهو لا يحب الله مطلقا؟ لا، لا يكون مؤمنا. وبالتالي إن كان محبا لله صادقا في محبته لله لابد أن تظهر عليه نوع متابعة. ما هذه القدر من المتابعة التي تبتدي في دائرة الإسلام؟ أقول العمل بالتوحيد وإقامة الصلاة. فإن فرق الأسد هذين الركنين العظيمين التوحيد وإقامة الصلاة ثم فرق في الجوانب الأخرى حينئذ يعني يترك النسيان يحكم له بالإسلام من أهل التقصير فرق بواجبات كذا كذا، يعني لم يقال فيه لكن لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر. لذلك هذا السبب الذي أثاره مساخ الأجزاء جنس العمل وجنس العمل، فهذا يعني دخل في مسائل كلامية لكي وللأسف يعني يزيد طيب الناس الآن يعني تعاني من التفلت وتعاني من الضياع وتعاني من التفريط، حتى لا يعني الله يذكرونها على وجه الله، كثير من الناس يذكرونها على وجه الله وتأتي ثم تؤصل لهذا الدين الأرجاء تقول لهم من ترك العمل مطلقا لك عليه حرج وهم أهل الجنة وأهل النجاة وكذا، أنت تعين الشيطان عليهم، تعين الشيطان عليهم. نقول لا يا أخوانا لا تصدقوهم، لا تصدقوهم أهل العلم. هناك من قال أن هناك أهل العلم نحن ثلاثة، هذه سبحان الله يعني لا أحد أنها على طبق المسائل، يعني هناك من أهل العلم من كفر من قال أن من لم يأتي بأي عمل من الأعمال وكذا يبقى أنه مثل أهل النجاة، يعني بس الله وجهك هكذا ناجي لما جئت يعرف الله مصدق بالله يؤمن بان الله حق وان لكن كان كفره من جهه الحبر والاباء والعناد فلم ياتي بالطاعه والعصيان فلم يسجد لادم لم استعصى على الامر عن عدل وكبره سبحان الله فبالتالي هذا لنا يعني في نصايح يعني اصلا الوجيه خير منها لنا الصلاه لكن اعود اقول لكم هذه مسائل ان شاء الله يعني ارى ان كثيرا من يعني الاخوان قد اكثروا حديثا ان شاء الله تنازع عليها بشيء من التفصيل. السؤال الذي بعده عن تنسيح الاستحلال العملي ما هو وما يعني مظاهره وما تاثيره على صحه الايمان مع هذه الادله. حقيقه هذه كلمه الاستحلال العملي مصطلح مرجئه العصر يعني سلفنا الصالح ما استخدموا هذا التعبير استحلال العملي ما استخدموا هذا التعبير قالوا من حلل حراما خلاص كفر هذا الحلال هذا الاستحلال حلله واستحله بقراءه عمليه تفيد على اعتقاده بانه قد استحل ام استحله لفظا ام استحله فهذا يكون قد كفر لكن من باب الشغب من باب الشغب وتشويه على عقيدتنا من مشايخ مطلقة العصر قالوا يعني هذا الزاني استحل الزنا عملا لا ما استحل وبالتالي يريدون ان يقول لنا يقولون لنا انه حتى الذي يستحل ليس كافرا وبالتالي هذا الحاكم الذي استحل الحكم بغير ما انظر الله وهو عمل ليس كافرا لان اسمه مثل الذي استحل الزنا هكذا يعني استحل الزنا ليس كافرا معصية وبالتالي هذا الحاكم استحل الحكم بغير ما انظر الله فليس كافرا ارايتم كيف يدخلون المسائل بعض على بعض فكلمه الاستحلال يا اخواننا لا تطلق هنا الاستحلال استحلال من استحل استحل خلاص فمن استحل معصيه حتى تكون بقراءة عملية كذلك كذلك الذي يعني عقد على امرأة أبيه حديث سنن أبو داود وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم نكذا يريد من يقتله ويعني ينقذه مما أخذ منه عقد على زوجة أبيه أعرض عليها عمل لم يكن هذا حلال لكن عمل عقد زوجة أبيه عقد عليه وأعرض عليها فأقول إلى ذلك استحلال فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله فعمله كان قليلة على الاستحلال شاهدين على انفسهم بالكفر من خلال اعماله فخلال العمل نفسه يكون دليل قرينه قويه دل على الاستحلال وعلى الكفر وعلى كذا لكن اقول لك هذه من الاصطلاحات التي يثيرها القوم مؤخرا للتشويش يعني على القراء وعلى الناس وعلى الطلاب العلم في النهايه يقول لك ان هذا الحاكم الذي يستحل الحكم غير ما انزل الله فليس كافرا كالذي يستحل اي معصيه من المعاصي لان الاستحلال معصيه والاستحلال عملي والاستحلال العملي ليس كفر فنقول لا تحكم الاستحلال في هذا الموضع. الزاني عندما يزني يشعر بالندم ويعترف بانه مذنب ويعترف بانه مقصر وربما يبكي ربما يقوم للاستغفار للدعاء ربما ها ولو سالته يقول لك انا مخطئ ومذنب فان لم يفعل ذلك فهذا ليس مسلما يعني معنى من يزني يقول لك هذا حقي وزنا جيده وزنا طيب وانا من حقوق الزنا ومن ولا حرج في الزنا وليس ما يمنع من ان اذي هذا حينئذ يكون زنا استحلال مؤدى الى الكفر لكن من زنا زنا مجرد ما تستطيع ان تقول ان هذا استحل الزنا متى تقول استحل الزنا عندما ياتيك بالقرائن العمليه واللفظيه التي تدل على انه فعلا قد استحل الزنا واحل الزنا لنفسه واعتبره حقا من حقوقه الشخصيه الحريه الشخصيه صحيح اذا تقول هذا استحل الزنا وكفر لكن مجرد الوقوع في الزنا لا تستطيع ان تقول هذا استحل لكن مساخ الازياء يقول عنه استحل ما دام وقع في العمل يعني استحل قد ماذا تريدون من هذا المصطلح استحل التي كي ننقلك الى خطوه اخرى ان الذي لا يحكم بما انزل الله هذا استحل والذي يستحل الحكم غير منزل ايضا الكافر ومن واحد الى واحد حتى قد يقول لك من استحل السجود للصنم لان السجود للصنم عمل السجود للصنم عمل ومن يعني ومن يعني يعني استحل يعمل ايضا ليس كافر انظر كيف التدرج انا يعني تتبعت بعض اقوال مرتاد العصر تجدهم ينقلون كلمه التدرج الحسنه وحي الى وحي فلذلك انا اقول هذا المصطلح مريب استحلال العملي سلفنا لم يستخدم حتى اهل العلم اهل حتى المتاخرين من مشايخنا من اهل التوحيد لم يستخدموا هذا المصطلح انما استخدمه يعني المتاخرون المعاصرون وقلت لك لكي يمرروا ارجاءهم يعني يعلمون ان هناك من يفترض من يكتب عن الالفاظ فبالتالي يتلاحظونها بالالفاظ يتلاحظونها بالالفاظ ويعني اين ان هذا دين بصير لان لا اقول لكم جوز العمل ولا جوز العمل اختصر عليكم بكلمتين لا بد لك يا عبد الله من ان تعمل بالتوحيد وتقيم الصلاه فاذا اتيت بهذين الركنين فانت من اهل الاسلام ومن اهل القبله ومن اهل النجاه يوم القيامه وان قصرت في الاركان والواجبات الاخرى انتهى الكلام كله الموضوع كله انتهى من ايام الى اخره في اقصد من هذا العلم هذا العلم في اقصد منه كله كان هو بسيط نتائج جنس العمل وما جنس العمل كم خاضوا فيها احنا يقول اتعبونا انما هي تفتقر بكلمتين لا بد لك من ان تاتي بالتوحيد ظاهرا وباطنا وان تقيم الصلاه فان اتيت بهذين الركنين فانت من اهل القبله من اهل النجاه يوم القيامه وإن حصل التقصير في جوانب أخرى، انتهى الموضوع. لكن الجماعة على كولا. كل يوم أصل العمل وجنس العمل ونوع العمل ضيعوا الناس. يعني طلاب العلم ضاعوا. يعني أنا تأتيني رسائل عن جنس العمل يعني أتعبوني معهم. علما أن قبيح في جنس العمل تحدد بكلمتين فقط الله السلامة ويحسن يعفو عنا. لكن هذه الرسائل أيضا يعني يد شغلتكم شوي قد نمر عليها إن شاء الله في المستقبل. السؤال الاخر هذه قول لا نكفر احدا بذنب حتى يستحله ام لا نكفر احدا بكل ذنب حتى يستحله الاثنتين في عليهم مشكلة العبارة الصحيحة لا نكفر احدا بذنب دون الكفر والشرك ما لم يستحله العبارة الصحيحة الغير مريبة التي ما فيها تلاعب واضحة لا نكفر احدا بذنب دون الكفر والشرك الا اذا استحله لانه فعل الكفر وفعل الشرك هو كفر مجرد بذاته سواء استحله ام لم يستحله فاهل العلم اقحم الاستحلال للذنوب التي يدون الكفر والشرك للذنوب التي يدون الكفر والشرك وبالتالي لا بد من الانتباه لهذا التفصيل لا يكفر احدا او لا يكفر المرء بذنب دون الكفر يشرك ما لم يستحله هذا هو التعبير الصحيح والله تعالى اعلم. السؤال الاخر هل يكفي في تفسير احد الشيعة على التعيير قوله بان ائمتهم معصومون؟ حقيقه القول بان الائمه معصومون مقوله كفريه وشركيه لماذا؟ بسببين لأن فيه رفع الإيمان إلى مقام النبوة ومقام الأنبياء والرسل ومن رفع إنسانا إلى مقام الأنبياء والرسل لا شك في كفره من قال هذا الإنسان مثل محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا شك في كفره لأن القول بأن الأئمة معصومين يفيد دلالة أنهم معصومون بالنص أنه لا يمكن أن يعطى من المرء إلا بالنص بالوحي وهذا يعني أن الوحي لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي لم ينقطع والقول بأن الأئمة معصومون يفيد أن كلامهم وأفعالهم وأقوالهم ملزمة كما أن القرآن ملزم ككلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم المزالق من وراء هذا القول كما هو خطير شط مزالق فقط مبالغ هذا القول ليس سهلا ليس سهلا ان ترفع انسان الى مقام النبوه فقل هو رسول النبي معصوم يوحى اليه وكلامه لا ككلام الله وككلام النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مع انبياء نتعامل مع انبياء مش مع ائمة يخطئون او يكذبون لا شك ان هذا الفرد سواء كان من الشيعه او غيرهم ان وعر هذه المعاني التي نحن ذكرناها الان ومع ذلك قال انا اقرها ويعني نعم اؤمن بان الائمه هكذا نعم ولا شك انه يكفر من كان يؤمن بعصمه ائمتهم على النحو الذي بيناه لا شك انه يكفر بعينه هذا لا خلاف على ذلك السؤال الذي بعده الا يكفي ان يكون المرء متمكنا من قصد العلم الذي جهل به اي ان كونه معذورا بالجهل ينتفي بمجرد تمكنه من الوصول الى العلم عن طريق القراءة او سؤال اهل الذكر، لان هو ترك طلب العلم بحق لم يكن معذورا بالجهل، ام انه يبقى معذورا بالجهل حتى يأتيه من يسوى عليه الايات او يذكر له الحكم الذي كان به جاهلا، وانه لا يجوز لنا تصديقه او تبعه تسوى حتى يأتيه شخص يسمعه الحق. هذه مسألة كبيرة فنأتي الى الحديث عنها على وجه التفصيل، لكن أجيب بإجابة هنا فأقول من كان يستطيع أن يقع الجهل عن نفسه وكان العلم ميسرا له وسهل طلبه، ثم هو لا يحرك ساكنا، ثم هو لا يتحرك ينتهي بالدنيا ومشاغلها او كسل او الى اخره، فمثل هذا فان كان جاهلا الا انه لا يوظف. لماذا؟ لانه ليس عاجزا، يعني محبه الدنيا والانشغال بالدنيا ومتاعها واشغالها عن العلم وطلب العلم الحق الواجب هذا ليس مبررا، كما قال تعالى ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فعلل كفرهم لأنهم انشغلوا واستحبوا الحياة الدنيا، فبالتالي هذا الجاهل لابد من أن يتحرك. الكافر جاهل، كل كافر جاهل، لكن هل هذا الجاهل يعذر؟ لا، هناك جهل يعذر، هناك جهل لا يعذر، هناك جهل عن عجز لا يمكن له، يجتهد يبحث ليعرف الحق لكن لا يستطيع. فمثل هذا يحضر الى ان يتمكن من وصول العلم اليه او ان يتمكن من وصوله هو الى العلم، لكن كان العلم مبذولا ميسرا يعني فمثل هذا ثم هو يقصر وهو يقول انا جاهل، فهذا لا يحضر لا يحضر. الان لا يخفاكم كثير من الوسائل الحمد لله تتيح مثل العلم، هذه الوسائل الاعلاميه رغم انها تستخدم في جوانب يعني شر وسوء، لأنه هناك أيضا جانب من الخير، يعني توصل الرسالة لمن تشاء، يعني أنت الآن بسهولة أي مسألة عن طريق الإنترنت عن طريق الهاتف عن طريق الفاكس عن طريق أي هذه الغرفة الآن مثل أي إنسان أن يدخل إليه ويسمع، فالعلم أصبح مجهولا. يعني تصور الآن كم هم الطواغيت الذين أرادوا محاصرتنا وما نعلم أن تنقص الله يجب أوجد سبيلا قال لك تسلم أوجد سبيلا لنا لأن نتنى، يعني نحن سبحان الله من كل الأخوان كل واحد منكم من بلد، لكن انظروا هذه النعمة كلنا نستمعون في غرفة، يعني نتكلم نتذاكر نسأل ونجيب وكذا، فهذا لا شك أنه يعني نعمة عظيمة ينبغي أن نحمد الله عليه، وهي تقلل من نسبة الأعذار، تقلل حقيقة يعني ساعة الأعذار يعني ضاقت جدا مع وجود هذه الوسائل، ولذلك تبدأ البالغة سبحانه وتعالى. نعود ونقول أن يعني هذه المسألة كبيرة وسنعود إليها بشيء من التفصيل، لأنه سنتطرق إلى كتابنا قواعد التفسير إن شاء الله الدرس القادم يكون اليوم الخميس، يكون إن شاء الله كتابنا الآخر قواعد التفسير، وموضوع عام جدا حقيقة، يعني ليس لأنه كتابنا بل لأن فيه مادة ينبغي لطلاب العلم أن يتفقهوا بها، وخاصة هذه الحملة السعواء على التفسير والتفسيريين وكذا، يعني فبالتالي لا بد من ان يعرف الحق في هذه المسائل. فان شاء الله هذه المسائل العذر بالجهل وكذا موانع التفسير سنتناولها على شيء من التفصيل في كتابنا يعني قواعد في التفسير ان شاء الله. اما يحكي بكفر عوام الرافضه أما رايت شيخنا الذي احرق المصباح وتم المسائل نعم القوم عرفوا بالحق بالقرار يا عرفوا بكذا، لكن حقيقة نحن يعني ميزتنا كمسلمين أننا ننصف، ميزتنا كمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أننا ننصف، يعني ما أدري هل تستطيع أن تقول كل الشيعة فعلوا ذلك؟ كل الشيعة الروافض فعلوا ذلك؟ عوامهم نساؤهم العجز البياعين الذين هناك من أجب له لا عقل له، يعني لا يهمهم في الحياة إلا كيف يأكل كيف يشرب وكيف يعمل، فمثل هذا لا تستطيع ان يعني تحمل عليهم حكم هؤلاء الخواص الذي اجرموا هذا الاجرام على العامه. لا بد من أن نميز. الأخ هنا يقول ما رأيت في حياتي سيري أي رافض موحدا ولا يشرك مع الله أحد. أعطيني سيري رافضا واحدا. أنا وأنت أنت ما رأيت، لكن هل رأيت كل أشياء؟ مثلا في هذا يعني أنا أعطيكم مثلا هذا الـ والله كاتب اسمه مو كي هكذا، هذا الذي كتب كتاب هكذا يتناول فيه الأخذ على شيء عن العصمة والإمامية وقوله في تحريف القرآن، هذه الأخذ كلها هو من اقتبار أن الأشياء ينكرها يقول هذا باطل، وحتى هو مطلوب في إيران ويقول هذا كله باطل والحق بخلافه، وهذا الذي أظهر صدور يعني مثل بعضهم على بعض وكذا، وتبرأ من الآخذ التي على أساسها فكرنا. فبالتالي ما نقول من أظهر لنا الاعتقادات الكفرية الأقوال الكفرية نكفره، لكن هذه طائفة تمتد بالملايين كذا، يعني أرى من الأسلم ونحن لسنا مضطرون لذلك، يعني أن كل واحد بعينه كل مثلا ختيارة عزوز في عكس تقول هذا الشيء، نحن لسنا مضطرون لذلك لا يعني من حيث الفقه ولا من الناحية العملية، لكن نقول أن هذه الأقوال هذه الأعمال كفر وأنها قائل، وأن هذه الطائفة بشكل عام التي تتبنى هذه الأقوال والاعتقادات وكذا هي طائفة شركية طائفة ليست مسلمة، ولكن لا يمنع أن يوجد بينهم من يتبرأ، لأنه ليس كل من ينسب بالاسم لهذه الطائفة يلزم أن يكون قد اعتقد باعتقاداتهم بأقوالهم بكذا. هذا الإنقاذ لا بد من أن يعني أن نتحرى ماذا قصنا توحيد توحيد طلاة توحيد معرفة كما قصنا التقديم، يعني هذا التقسيمات كي تسهل عليك شوف هذه المسائل حقيقة لكي تسهل عليك، يعني توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات لكي يعني يسهل عليك طلب التوحيد. هذا التقسيم يعني لم يأتي بنص، يعني ما في حديث خلق التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الألوهية الربوبية، لكن حقيقة أهل العلم من خلال استقراء نصوص الكتاب ونصوص السنة وجدوا أن التوحيد يتكلم على هذه الأصناف الثلاث، إما توحيد الربوبية والمراد منه كذا وكذا، لأنه قد يشمل عليك قوله تعالى لا إله إلا هو من خلق السماء والأرض لا يقول إلا الله، أنت في الاسم كله يا أخي هذا توحيد، فالذي يرجع أن الله المشركين أن المشركين يرجع أن الله خالق السماوات والأرض وهذا توحيد الإنسان، فنقول لك هذا توحيد الربوبية لا يغري، لابد أن توحيد الإله يكون شو توحيد توحيد العبادة والدليل عليه كذا وكذا وكذا. فهذه النصوص، النصوص التي تدل على التوحيد الربوبية، ونصوص الدالة على التوحيد الألوهية، ونصوص الدالة على توحيد الأسماء والصفات، لكي يسهل تسهل عليك فهم العقيدة وفهم مادة التوحيد أخر الإسلام. فهي ليس من باب الابتداع، لا ليس هذا، يا مصححة المطلع، إنما أهل العلم كما قلنا لكم من خلال استقرائهم لمجموع نصوص الكتاب والسنة استهدوا من مثل هذا الأمر، ويعني لكي يسهل على الطالب على المسلم ان يفتح المسائل اذا مر عليهم نصا في في في يقرون هو المراد منه يشرك يقول انا اؤمن بان الله هو الخالق، فتقول هذا واحد كيف يعني الان هناك حتى هناك المشايخ المساكين من كل ما الى ربما لا يبلغ يقول لك لا ضار لا خالق لا رازق الا الله، انت الكثير من المساكين هذا معنى لا اله الا الله، اقول له انت فسرتها بمعنى الربوبيه، وهذا التفسير الكافر يقر به، الكافر يقر بهذا التفسير وهذا السهم. هذا التوحيد لا نعم توحيد، لكن ليس هو التوحيد المراد، هذا جانب من التوحيد، فمن تاخذ هذا الجانب تقول لك هذا توحيد ربوبيه دليل عليه كذا كذا كذا كذا، لكي تفهم المسائل، لانك هذه الاطلاقات هذا التفسير اذا لم تفهمه قد تشرع عليك الكثير من الاطلاقات، اطلاقات المشركين اطلاقات بعض اهل الكتاب وبعض كذا، فجزاهم الله خير اهل العلم يعني أصل لنا هذا التقسيمات من باب يعني توضيح المسائل توضيح لا مثلا يعني الآن كل توحيد إما توحيد طلب وإما توحيد يعني خبري يتكلم عن الله وعن ذاته عن صفاته عن كذا عن صفات العطوة سبحانه وتعالى عن أسماء الحسنى أو طلب أمر فلا فآل علم قال لك هذا توحيد طلب هذا يعني أفعل توحيد أقوم الصلاة يسلم الشرك ما هي كذا الى اخره، فتجد انها توحيد كلها من خلال استقرائك للنصوص كلها تنقسم لهذين القسمين، فهم قالوا عليك قالوا عليك قالوا هذا ينقسم لكذا هذا مراد من كذا وهذا مراد من كذا، فلكن قواعد النصوص اصول الفقه القواعد الفقهيه اهل العلم لا يناقشوا بهذه القواعد، هذا من كل قاعده لا شك ان في ست سبع نصوص عشر نصوص تدل على هذه، لكن هذه النصوص متفرقه في مواضع عده فقام العلماء جمعوا هذه النصوص كلها وقالوا منها هذه القاعده وقل لي اين اتوا بهذه القاعده اقول لك استهدوا وفروا عليك فالان الضرورات بها المحظورات قاعده اخذوها من نصوص عده من القران والسنه الا ما قررت فقاعده فلقطوها لك في هذه القاعده لكي تفتريه فتحمد الله وتدعو لهؤلاء العلماء يا عبد الله لا لكي تتسوق وتقول كذا وكذا لا فهذا يعني تقسيم فلو هذه المصطلحات ناتي فيها مشاحه ان شاء الله ننتقل للحديث الذي السؤال الذي بعده هل ثبت انه كان حديث عهد الاسلام الصحابي عدي بن حاتم على علم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو جاءه مسلما جاءه مقرا بالاسلام هذا الراجح لديه وكان يخاطبه بالنبوه هو راجعنا النص جيدا قال اخلع عنك هذا المثل فاستجاب له عدي مباشرة لما كان معلقا يعني كان يعني معلقا الصليب على قبره قال اخلع عنك هذا المثل وعدي استجاب له مباشرة لو لم يكن مسلما لما استجاب له قال له انا لا زال نصراني وكان عدي معذور الذنب فما الذي عقل دمه؟ فذلك الذي صلى الله عليه وسلم لو لم يظهر الاسلام لما يعني ممكن ان يكون اي مسلم لان الذي هدر دمه كان محاربا كان تعرفونها سابقته لكن الذي عقم دمه انه اظهر الاسلام واتى بالاسلام واعلن الشهاده ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو عليه لذلك كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه بالرساله قال لو يا رسول الله عبدناه اذا هو مسلم دخل في الاسلام قال ألم يكونوا يحبون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال بلى يا رسول الله قال ذلكم اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله فالشاهد أن علي كان يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة من نزل أنه كان مسلما لكن كان يجهل مثل هذه المعاني وهذا يقول لماذا لم نعتبر الأخي كان يقول لماذا لم نعتبر تقسيم الكفر في الدعاء أليس هو عمل ابتدع في عبادة ولم يكن على كيف هذا ليس عبادة هذا لكي تفهم تقسيم التوحيد مثل قواعد الفقه قواعد الفقه والأصول هذا اجتهاد هذا اجتهاد وإذا فقهت التوحيد بدون هذا التقسيم أنت لست ما في ذكر إذا فقهت التوحيد والمراد منه على وجه التقسيم وإلى آخره بدون ان تقول هذا التقسيم في شيء لكن هذا التقسيم كما قلت المراد منه تسهيل الفهم تسهيل الفهم على القارئ على المسلمين على العباد والعلماء جزاهم الله خير لا مكافاه في مثل هذه المصطلحات هذه ليست عباده انما هي مصطلحات يعني لغويه لها دلاله فرعيه لكي توضح يعني بعض المعاني التي خفيت على المسلمين فعلماءنا جزاهم الله خيرا يعني يشكرون على هذا الجهد الطيب المبارك. السؤال الاخر لماذا اوردتم في كتابكم شروط لان الله الشرط الثاني وهو الكفر بالطاغوت معنى لا اله الا الله يتضمن ذلك المعنى اقول نعم لا اله الا الله تتضمن كل الشروط لكن خصصنا هذا الشرط بالذكر للتنبيه وللبيان كما في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه اقول لماذا ذكر ويقيم الصلاه اقول لك لبيان اهميتها حقها الله بالذكر لعظمتها ولبيان اهميتها علما ان الصلاه تدخل في العباده وما امروا الا ليعبدوا الله فالصلاه تدخل في العباده ومع ذلك خصها الله بالذكر لاهميتها فهذا وارد يعني في اللغة يعني والله تعالى أعلم. السؤال الآخر هل يجوز اتخاذ الصنم فكرة للصلاة؟ لا يجوز. وهل إذا فعلها أحدهم هل يكفر أم يعلم الفقهاء عليه الحجة إذ المعلوم أن السجود لصنم كفر بحد ذاته دون النظر إلى اتخاذ هذه الحالة كفر أيضا؟ يعني عقل ولماذا يسجد للصنم؟ يعني أو إذا سجد للصنم هذا لا تكلم كافي ويسجد للصنم لكن اذا قلت يسجد امامه صنم أما نسأل هل يعلم؟ نقول في الله نعم يعلم. نقول له لماذا يكون أمام الصمد؟ والله ما ينتج لها أكبر صورة مع صور لا يغالي لها لا كذا وكذا. فمس هذا يعلم. أما قلت لي لا هو يعني تعلق القراءة أمام هذا الصمد لاعتقاده بخصوصية هذا الصنم لأن هذا الصنم يستحق أن يعبد وأن يسجد أمامه. حينئذ أقول لك يعني يكفر. هناك دعوني أقول لكم شيئا، هناك كفر متشابه حمال الأوجه لا هو إلى الكفر البراح ولا هو إلى الإسلام الصريح، فمثل هذا يحتاج نوع تبين، نوع لماذا حصل هذا، لماذا فعل كذا حتى تتبين ثم تصدر الحكم. لكن هناك يعني كفر محكم لا يمكن ان تقع حوله الشبهات، فمثل هذا لا يحتاج للتدين، لا يحتاج للتدين، فممكن ان تطلق عليه الكفر وانت لابس عن بعد. لكن هناك كفر قلت لك يعني محتمل متتابع، ممكن ان يكون كفر وممكن ان يكون غير كفر، فهذا يحتاج منك نوع من التحري، نوع من قيام الحجه، نوع من السؤال لماذا انت قلت كذا. هناك من يحل امر المعلوم من الدين الا الحرام. طيب سبحان الله لماذا هذا يحل؟ نعم وكان عام من احل حراما معلوم من الدين كان يكفر. طيب ولا احل لماذا احل؟ ما اعرف لماذا فعل؟ هل هو احد قاعد في الاسلام؟ هل بلغ النبي النص في هذه المساله؟ لماذا احل؟ هل بلغه النص ثم ابى ان الا ان يكرر ويعاند ويجحد الحكم الشرعي والنص الشرعي؟ فقلت لي نعم وتبين ذلك، أقول لك حينئذ نحمل عليه حكم الكفر. لو قلت لي لا فحينئذ أقول لك لا بد أن نتبين لأن هذا الكفر متكرر. وهذه مسألة يعني تحتاج إليها. أنا ألحظ أن إخواننا جزاهم الله خيرا أخذوا مسائل الكفر والتكفير الآن ويعني أكثر من في هذه الدولة يريدون العقيدة كلها. فنلغي يعني هذه المسائل كما كتبنا قواعد التكفير سنتناول هذه المسائل بحين من التفصيل والهدوء والاستدلال، لأننا لا أحب هكذا أن أمر مرة سريعا على المسائل، لأن أحب كل مسألة أن نستدل عليها بالآيات والأحاديث حتى تكون يعني أكثر يعني حجة وإلزاما يعني لنا وللآخرين إن شاء الله. في بعض الأخوة يريدون أن يسمعونا نحن أن نعطيهم فرصة، لأنه يعني الآن تجاوزنا أظن الساعتين والربع هكذا. يعني نعطي فرصة لإخواننا أن يسمعون ما عندهم، نسأل الله أن يعني نسمع منهم خيرا وإن كان عندهم أسئلة نجيب عنها إن شاء الله، ثم بعد ذلك نختم هذه الجلسة المباركة لنلتقي إن شاء الله معكم في جلسات أخرى قادمة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خيرا على هذا الجلسة المبارك. سؤالي كان بالنسبة لما ذكر الشيخ قبل بداية الدرس عن حماس وطريقة في أو إعلاناتهم وكذا، فبعض الأعذار التي تقال أنهم يعني لو أعلنوا صراحة التحاكم إلى الشريعة فهذا سيجعل العالم بأجمعه ينقض عليهم كما حصل مع من قبلهم، ويجعل الآخرين يعني يوقفونهم ويقفوا كهادي في طريقهم، فهل هذا يؤخذ كعذر؟ خاصة أن بعض الأقوال مثلا الآن يقول أنه هدنة مع العدو وليس وقف المقاومة كما ذكرت بارك الله فيكم في آخر مقال عن نفق المجرم. فهذا السؤال جزاكم الله خيرا، هل هو عذر يعتد لهم انهم يعني لا يريدون صراحه ان يعلنوا انهم سيفعلوا ذلك، وخاصه بعض الاقوال فيها مجال للتاويل بما انهم يقولون لن نغلق السينما وكذا، فهل هذا عذر ام لا؟ والسؤال الاخر ان امكن في مساله طلب العلم عند فتح بعض المواضيع مع بعض المشايخ يحبك بانه يقول انت ما زلت يعني اظافرك ناعمه ولا تعرف شيء عن اللغة ولا تعرف عن أصول الدين ولا فكيف تقول في هذه المسائل الكبار؟ ولا يخفى على الجميع أن بعض هذه المسائل يترتب عليها عمل، وعمل فيه يعني مسؤولية كبيرة على الشخص، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أقول سواء كان أخواننا في حماس أم غيره من لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله غير ملزم شرعا وعقلا أن يحكم بغير ما أنزل الله. أنا في ظرف لا أستطيع أن أحكم بما أنزل الله لمعطيات عدة، فهذا لا يبرر لي أن أحكم بشرع الطاغوت وأن يزين شرع الطاغوت أو يزين قوانين الطاغوت. ما هو المطلوب مني شرعا؟ أن أعد الأداب الذي يمكنني من أن أحكم بما أنزل الله. يعني أنت الآن تقول لي أريد أن أكون مدرسا، لكن لا أستطيع أن أكون أعلم الناس وأعلم التلاميذ في الصف. أقول لك من أحرك ما أنت غير ملزم، ينبغي أن تتعلم ما ينبغي أن تعلمه للتلاميذ ثم أدخل على الصف. ما تقول لا أستطيع، أقول لك أنت غير ملزم، لابد أن تدفع عنك العجز. فالآن يعني القضية ليست فقط في إقالة حماس، إنما يعني كثير من الفقائد التي سلكت هذا المنهج في مصر، في الجزائر، في الأردن، في كذا، يعني يأخذون هكذا بالترقيع ولمباركة الطاغوت وشرع الطاغوت والإطلاق الشرعية عليه وعلى شرعه وعلى قانونه. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تغير، علما أن أقول لماذا نحن تكلمنا، يعني ذكرنا أقوال في حماس، يعني حتى من منظورهم، حتى من وقاياتهم، هذا المنهج نأخذه ابتداء، لكن نقول حتى من خلال هذا المنهج أنت نأخذهم للدولة. يعني الآن بيحكم القرار كل شيء، يعني بيحكم تغيير كل شيء الآن، يعني حتى على طريقة الديمقراطية التي نحن يعني أقول يعني لا أحفظ عليها، حتى على هذا الأساس المنهج الآن أنتم تملكون النسبة التي تمكنكم أن تحكموا بالشرع الذي ترغبون وتريدون والذي كنتم تريدون الناس والشعوب في جهة. ماذا هذا الإمكان؟ ماذا هذا الترجم؟ لماذا هذا الانتحار بالطواغيت الظالمين والمفسدين؟ لماذا هذا الإلحاح على التعاون بفلان وعلان وهم من أعداء الأمة؟ هل شيء أنا أستغرب؟ لماذا هذا الكلام المطلق وأنت الآن تقول مع قوة الشعب؟ فقوة الشعب لا تعنيها قوة، وقوة وإرادة الشعب هي الحكم، والشعب والشعب والشعب طيب قلنا الشعب معك الآن. أنت قلت للشعب الإسلام والحل. عقل الإسلام. يعني عقل لماذا الآخرين العلمانيون الآخرين الزنادقة بكل وقاحة، يقول لك نحن نحكمها بالقانون الوضعي وقانون السيطان بكل وقاحة، لكن نحن نحكمها بشرع الهوى. أنا في شرع لك، أنا بشرع لك أن الزنا حلال، أنا بشرع لك أن الزنا حلال، أنا بشرع لك كيف أعري نساءك، أنا بشرع لك كيف أعري نساءك. ثم جاء المسلم ومكنه الله وأوصله بغض النظر عن شكاكه والطريق، ثم قال لا أنا أستحي من أن أحكم بما أنزل الله، لا يريد أن يحكم بما أنزل الله، لا نحن نريد الإقناع، لا نحن لا نريد أن نستغل صلاحياتنا في إلزام الناس. أيها المقلد تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله أكلك. وبالتالي يجب عليك ما لا يجب على المستضعف، وما لا يجب عليك وأنت في حالة الاستضعاف. هذا تقلق، هذا دين. لذلك انا حقيقه ليس اعتدي فقط على حماس، اعتدي على كل من سلك هذا الطريق وقطع لهذا الطريق والناس. انت تقول لي الان ظروف معطيات دوليه ما دوليه كذا، جيد، معطيات ما تستطيع لا تحكم بما بغير شرع الله. انت اذا كنت لا تحكم بما انزل الله هذا لا يبرر لك بان تحكم بشرع طاغوت، لان تقرر الوهيه العبيد ولربوبيه العبيد هذا لا يبرر لك. من اجل ذلك نحن عندنا تحفظ ولا نرى مثل هذه الأعراض مبرر، لا نرى، نبدأ من قضية التوحيد. جزاكم الله خيرا. النقطة الثانية، هي قضية أنه لا، يعني الأخوان نحن كما ترون أنتم الآن الحمد لله تطرحون مسائل كبيرة كي نحن نسمع ويعني ونستفيد منكم ونسمع منكم ونسمعكم، ما عندنا مسألة أن ينتهي هذه مسألة كبيرة أو كذا، لكن هذا ما الذي يمكن أن يقوله، وربما بعض أهل العلم قد يكونوا مخطئين في ذلك. عندما يتجرأ المرء في أن يخوض في مسألة وهو غير متمكن منها شرعا، إن الذي نقول له اتق الله، أنا أقول له روح عالما عدلانا وكذا، فلا أقول له ذلك، فلا ينبغي أن يقال له ذلك، وتعلم الأصول والشروحات والكتب اللغة، فلا أقول له ذلك، لكن نقول له تعلم في المسألة تحديدا، لأن أنت تريد أن تبحث في المسألة جيد، لكن لابد أن تلم بها تحديدا هذه المسألة، لأن أنت تريد أن تقيم الحجة على طرف آخر أن الخمر حرام. أقول لك لا بد أن يكون عندك المعلومة الشرعية التي تفيد أن الخمر حرام. قال الله، قال رسول الله. أنت رسلت لك تقرأ الله قبل هذه الحجة على المخالف. لا أقول لك ينبغي أن تكون علامة ومجتهد مطلق، هذا لا أقوله، ولا ينبغي أن يقال. أقول لكن الذي ينبغي أن يقال لأن من يضحي نفسه في الخوف في أي مسألة، في أي جزئية، لا بد له من أن يكون يعني متمكن منها على اطلاع بحكم الكتاب والسنة حول هذه المسألة التي يبحثها والتي يحاجج فيها. هذا الذي أقوله والله تعالى أعلم. ننتقل للأخ الآخر. جزاكم الله خير. السلام عليكم. المسألة التي أريد من الشيخ التعليق عليها سبب المناهج التي ألفت في إطارها كتب العقائد. سنجد ابتداء أن الكتب ألفت بالطرائق المسندة تشتري على الزهري وقصر الاعتقاد للنسائي وغيرهم من الكتب التي ألفت على هذه الساكرة. بمعنى لا تتطرق للنسائي الزجرية وزري المخالف ومناظرته على الخوني. بينما وغيره ابن القيم ومن المتأخرين لعلام التنجيد رحمه الله هو التعرض للمخالفه ورفضه بأصوله وباصطلاحاته. لذلك من طالع في كتب شيخ الإسلام كما ترى التعارض يجد هذه المسألة ذلية. فلذلك سؤال شيخنا حفظكم الله هو الحد الذي يلزم طالب سني في الاصطلاحات الكلامية المنطقية. إذ بالدنيا لن يتمكن من دراسة المصطلحات أو الكتب المخالفة ككتاب الأربعين للرازي مثلا أو المغني في عدد التوحيد وقدم الجبار. فلا بد من مقدمات كلامية ومقدمات منطقية. استخدام أنا الذي يعني توضحه هو الحد الكافي لطالب العلم. أقول الذي هو ليس مبتدئ كما متخصصا لكن يريد يعني التفنن في فن الاعتقاد جزاكم الله خيرا. يقول السؤال كان سؤال عن منهج لطلاب العلم غير المتخصصين لدراسة العقيدة وتخصصيها وكذا. يعني نحن هناك كتبنا مذكرة في طلب العلم لا تكفي يعني تساعده في معرفة الإجابة عن هذا السؤال. والمذكرة منشورة في موقعنا لو أراد أن يعني يراجعها فإن شاء الله يجد فيها يعني من القواعد قريبة. لكن نحن نجلسنا هذا إن شاء الله لأن نحن الآن نقرر مادتين كتابين يعني هما يعني كأصل للدروس. إن شاء الله أنا أقول الأخ الكريم والأخوان لو حافظوا على متابعة هذه الدروس التحاضرية والكتابنا الآخر أقول له انضم إلى مجلسنا هذا إن حافظ عليه النقطة إن حافظ على هذا المجلس فهو وسيلة إن شاء الله تكون نافعة جيد. يعني الآن كرة التسجيل هذه الدروس تسجلونها تكون يعني تراجعونها كذا. أنا أقول إن قدرتم علينا إلى انتهاء الطحاوية الطحاوية مدرسة يا أخوانا الطحاوية مدرسة مدرسة مدرسة الآن هي تدرس في جامعات كلها لكن يعني إن وفقنا الله لتدريسها وفهمها على المنهج النبوي الصحيح حينئذ أقول لكم يعني مدرسة. إضافة للكتاب لقد خلعت التفسير ستجدونها إن شاء الله أن أحضر لكن أهم شيء الصبر وحصول الإرادة. فأقول للأخوة جميعا للأخ السائل إن صبروا على مجلسنا هذا إلى انتهاء يعني هذه المادة العظيمة الكبيرة لا شك أن الفائدة ستكون عظيمة وتشعرون بفارق كبير. لكن أهم شيء المواظبة ما يأتي أخ في مجلس وكما يغيب في خمسة أو أكثر. فنحن ننصح لأن لو حصل خلل أو انقطاع في درسين ثلاث أربع كثير من المعلومات قد يعني تفوتك وقد تضطر أن ترتب عن الوراء تسألنا عن أسئلة لأن نحن قد أجبنا الأخوة عنها يعني في دروس سابقة حتى لا يحصل مثل هذا الانقطاع. يعني نرجو الأخوة أن يحافظوا على الحضور على هذه الدروس ويقوموا بتسجيلها لمراجعتها ونطلق هذا المراجعة إذا وجدوا شيء لم يفهموه أن يسجلوا الملاحظات وعند موعد الدرس القادم يسألوننا عن هذه الملاحظات أنه قيل في المحاضرة في السابقة كذا وكذا ولم نفهم هذه العبارة لم نفهم هذا الإطلاق لم نفهم هذا الكلام فنتعاون إن شاء الله ونوضح ما أشكل فهمه. يعني شاء أقول أن هذا الأسلوب الذي ننهله نحن الآن إن شاء الله هي من جملة الوسائل التي تعين المرء على فهم العقيدة ويعني والتوفيق بإذن الله. أنا أدعى الله لمن عنده سؤال آخر. الحمد لله. أقول إن كانت جدة الضرورة ضرورة يعني البيع والاسترزاق لهذا الشراء في الصوت وللتغيير على البضاعة لا أعرف دليلا يمنع والأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة لا أعرف دليلا يمنع المرء أن يرفع صوته ليدلل على بضاعته على لكي يبيعها. فإن شاء الله الأصل في ذلك الإباحة ولا حرج إن شاء الله. نأتي للذي بعده. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم بمنى الشكر لشيخنا الفاضل أبي بصير على هذه الدروس القيمة التي تفضل لتقديمها للأخوة ومعناها العلم وبالأخص علم التوحيد من الأشياء الضرورية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها. لن أقف في المداخلة، فقط سؤال قصير يتعلق بمسألة الديار وتقسيمها. فمسألة تقسيم الديار، نعرف جميعا أن أهل العلم قسموا الديار إلى دار كفر وحرب ودار إسلام. فسؤالي للشيخ جزاه الله خيرا، هل هناك تقسيمات جزئية تندرج تحت هذين التقسيمين الأولين؟ وفي أي تقسيم أو في أي خانة ندرج ديار المسلمين الآن التي يحكمها زنادقة المرتدون عملاء اليهود والنصارى، مع العلم أن هناك إخوة يرضعون في هذه الدول يرفعون السلاح لإقامة فرع الله، هل تبقى دار الإسلام؟ والمسألة الثانية هي إقامة المسلم بل وهجرته إلى دار الحرب أو إلى تلك البلاد التي توفد وفودها وترسل عتادها وجنودها لقتل المسلمين في كل مكان. وكيف يبرأ المسلم الموحد منهم وهو يعيش تحت حكمهم ويلزمونه بقوانينهم ولا يحق له أن يحيد عنها؟ فهل يهاجر المسلم من تلك الديار عائدا إلى دار الردة حيث يمكن أن يعتبر القوانين ويحاول العيش في وسط اجتماعي إسلامي إلى حد ما، أم أنه يبقى يعيش في تلك الديار ديار الكفر الأصلي، يعيش توحيده النظري مع غياب توحيده العملي في البراءة من المشركين وعدم مساتمتهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنني سؤالي التقسيم في تقسيم الديار، متى يكون الدار دار كفر وحرب ودار اسلام؟ وهناك سؤال اخر على مساله الهجره، اقول بخصوص السؤال الاول، يحكم على الدار بحسب غلبه الاحكام عليها، فان غلبت عليها احكام الاسلام وكانت السلطه فيها للاسلام وللمسلمين فهي دار الإسلام. أما إن كان غلبت عليها أحكام الكفر وكلمة الكفر وكانت الغلبة فيها للكفار المشركين أو للمنافقين المرتدين فهي دار الحرب. طيب، هذا دار غير الإسلام، ليس أما دار الإسلام، لأن الغلبة الأحكام فيه ليست في الإسلام. أما يأتي السؤال، ما هو وصف الديار في بلادنا؟ إلى أي الوصفين أقرب؟ حقيقة في ديارنا فيها من الوصفين، وهي تتفاوت. دار هي أقرب للوصف يعني دار الإسلام، ودار هي أقرب للوصف يعني دار الكفر، فهي الديار متذبذبة. الدار ليس لها حكم ثابت بحسب الغلبة، بحسب الظهور، إن كان ظهور الدين بأحكام الدين الإسرائي دي فهو دار إسلام، وبقدر ما يتوفر في الدار شيء من هذه الصفات بقدر ما يكون قريب إلى وصف دار الإسلام. الذي يوجد في بلادنا أن شعور الناس مثلنا، يعني يدينون بالإسلام، لكن السلطة المتغلبة وللأسف تحكم بالكفر والغلبة كلها للمنافقين والمرتدين، فبالتالي فيها من الوصفين، كناردين مدينة تكلم عنها الشيخ الإسلام، قالوا فيها مسلمين لكن الغلبة فيها بالكفر والتتار لحكم التتار، فكيف هل نعامل أهلها معاملة أهل الإسلام ونعامل الآخرين الذين تغلبوا على الدار من الكفار من الغزاة معاملة أهل الحرب؟ يعني لا ينبغي أو لا يجوز أن تعامل البلد كلها معاملة أهل الحرب أو تعاملهم كلهم معاملة أهل الإسلام، إنما بين لا بد من التمييز بين من يستحق أن يعامل هذه المعاملة وبين من يستحق أن يعامل تلك المعاملة، والله تعالى أعلم. السؤال الآخر، يقول الأخ السائل، إقامة المسلم وهجرته لتلك البلاد التي ترسل جنودها لقتل المسلمين في كل مكان، وكيف يقر المسلم وهو يعني يقر أو يقر المسلم وهو يقيم تحت حكمهم، فهل يعود المسلم إلى دار الردة ويمكنه اعتزال القوانين، ام انه يعيش في الدينار في توحيده النظري بعيدا عن توحيده العملي؟ انظروا يعني في مشكل، يعني حتى السؤال فيه في مشكل، هل يذهب كذا، هل يعود كذا، هل يقال ماذا يقال؟ في مشكل، في مشكل كبيره. انا اقول ويعني سبق ربما اجبنا على هذا السؤال، الضابط في حركه المسلم وفي اقامته عنصرين، سلامه الدين والعباده والامن. فحيثما وجد هذان العنصران تعين على المسلم ان يقيم وان يحط سلامه العباده والدين والامن. وقل لعبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، فالله تعالى وسع الارض سلامه العباده وسلامه الدين. فهو هذا ينظر الان لنفسه، اين تتحقق سلامه العباده والدين على الوجه الاكمل، على الوجه الافضل؟ قد لا يجد المكان الذي يمارس فيه دينه 100%، قد لا يجد. لكن هنا عليه ان يجتهد، اي الالكنه في هذه الارض يستطيع ان يمارس او يظهر دينه افضل اكثر؟ حقيقة المرء لا يستطيع أن يظهر دينه 100% إلا في دار الإسلام، دار دولة الإسلام. لذلك نحن لماذا نؤكد على أهمية دولة الإسلام؟ لابد للمسلمين أن يكون لهم دولة وإمام وخليفة، لابد. لأنه لا يمكن أن تظهر دينك 100% إلا في هذه الدار. لكن في حال غير هذه الدار يحصل هنا الاجتهاد، أي بقعة تستطيع أن تظهر دينك أكثر وبنفس الوقت تكون آمنا، يعني بشكل نسبي مقبول بشكل اكثر، تشد الرحال وتقيم. سواء كانت هذه الدار دار رده ام دار كفر اصلي، ارجو ان تكون يعني المساله واضحه. الهجره يا اخوانا لم تشرع لذاتها، لكي تهاجر، لا، هكذا تتحرك فقط، تنطق من مكان لمكان، لا، سرعه الغايه يا سلامه في العباده والدين. وبذات الوقت السارع راعى عنصر الامان، لأن أيضا لا يمكن أن تمارس دينك وتظهر دينك وتتعرض لله وأنت خائف وأنت غير آمن، تعيش حياتك كلها ظروف التقية والخوف والرعب. فلذلك الإسلام رعى هذا العنصر، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يهاجروا إلى الحبشة النجاشي، وكان وقع حكما كافرا لكنه كان عادلا، لا يظلم عنده أحد. لماذا؟ لأن في تلك الدار وإن كانت رفض دار كفر ليس دار إسلام، إلا أنه يعني بالنسبة للصحابة الذين هاجروا استطاعوا أن يظهروا دينهم، أن يمارسوا دينهم بوجه أفضل بكثير مما كانوا عليه في قريش، وبذات الوقت وجدوا الأمان. فإذا الهجرة تشرع لهذين الغرضين، فكل امرئ أدرى بنفسه، أي المكان وأي الأمكنة يمكن أن يجد فيها هذين العنصرين، والله تعالى أعلم. أنا لا أستطيع أو لا يستطيع أحد أن يقول للمسلمين 1.5 مليار مسلم هاجروا إلى الوقعة الفلانية، شدوا الرحال إلى الدولة الفلانية، لا أستطيع. يعني 1.5 مليار مسلم لا تستطيع أن تخاطبهم هذا الخطاب، لكن نخاطبهم الخطاب الآن الذكر. والعبرة قد تكون ليست فقط من دولة لدولة، قد تكون من مدينة لمدينة، بل من قرية إلى قرية، بل من حي إلى حي. قد تكون قرية يغلب عليها الفساد والفجور وكذا، وقرية بعيدة عنها يعني 10 كيلومترات أو مسافة فيها مساجد، فيها أناس صالحين، فيها ما يذكرك بالله، فتهاجر إليها. فكر لك هجرة، يعني الهجرة ليس فيها أن تنتقل من دولة لدولة، أحيانا قد تكون من مدينة إلى مدينة. يعني مثلا الصحابة السلف أهل العلم قالوا القرية التي يسكن فيها الصحابة لا تسكن، هذه القرية يسكن فيها الصحابة، يسكن فيها الدين. أكيد في حال منها، والله في قرية قريبة منها يعني نصف ساعة في السيارة إلى آخره، أكيد في حال أسكن فيها. لماذا؟ لأنها أسلم لديني، لا أسمع هذا الطعن، لا أسمع هذا التجريح، لا أسمع هذا الانتهاك، فبالتالي هذا يعني الهجرة تشرع لسلامة العبادة. في هذه القرية لا تقام جمعة وجماعة. في القرية التي بجوار تقام جمعة وجماعة، لأن أكيد في حال أن أسكن في القرية الأخرى، المدينة الأخرى. فالهجرة تشرع حقيقة يعني مع مراعاة هذه الطوارئ. أرجو أن أكون قد أجبت عن سؤال الأخ الكريم. هنا يقول الفصل الثاني من السؤال، إقامة المسلم بل مهاجرته إلى دار الحرب التي توصل العتاد وتوصل الجنود لحرب الإسلامي في كل مكان. كيف يبرأ مثل منهم وهو يعيش تحت حكمهم ويلزمونه بقوانينهم وكفرهم مع سماح لهم بشعائر الدين الظاهر؟ أقول لك حقيقة يعني مثلا أنت الآن كيف أقول لك للإلقاف للإلقاف يعني مثلا أنت تعلمون أنني أنا مقيم في بريطانيا وتعلمون أن هذه الدولة محاربة وغدت العراق وتساعد على قتال المسلمين في أفغانستان، لكن أقول لكم أن المسلمين في هذه الديارة واحد منهم ينكر ونظر هذا الإنكار وتوجد جثة معينة لا بأس بها نستطيع من خلالها ننكر. والمسلمون هنا خرجوا من ظهرات عدة أعربوا فيهم عن تنديدهم وشتموا الحكومة وشتموا بلا وهذا تعرفونه من خلال مثال الإعلام. يعني حتى في هذا الأجواء المسلمون هنا ينكرونه بكل يعني بكل صراحة وكل وضوح. وأنا بهذا الأثير أقول لكم أنا أنكر هذا الغزو ونرفضه ونجيله ويعني نكتبه. ماذا تقول؟ هذا موجود موجود. فربما يعني للإلقاف، نحن لا نتكلم للإلقاف، نعم هم غزاة، لكن للإلقاف المسلم الذي يعيش في هذه البلاد هناك نسبة معينة من هذه الحرية تمكنه من أن ينكر الإنكار. ربما أنت لا في كثير من البلاد العربية لا تستطيع أن تنكر. أنتم تعلمون أنه في مساجد إذا دعيت على الأمريكان يعني أو الغزاة تسلم. هناك تعلم أن هناك بلاد لو دعيت على الغزاة يعني تكون عمل الإمامة تكون عمل من الصلاة الاعتقاد إلى السجن. ممنوع الإمام ممنوع أن يدعو على الأمريكان وعلى الغزاة أو يدعو المسلمين في العراق وأفغانستان في سبيل فلسطين وغيرها من البلدان. تعرفون ذلك؟ لكن هنا ما في شيء. يمكن تكون الصورة واضحة أخوانا. حقيقة ما في شيء. لك أن تدعو المسلمون هناك إذا تجد أن يدعوه لا يتظاهرون لا يكتمون لا يعني أنا موافقكم في كثير يعني ما أعرف أنا كنت مسؤولات. فالسهل أقول أن للإنصاف أن هذا شيء موجود. المسلم هو أدرى بنفسه. المسلم هو أدرى بنفسه. نحن يعني إذا قلنا أقول لكم شيء يعني إذا وصفنا لكم الوصف الصحيح تقولون كذا وكذا. إن كشفت تقول كيف تعيش في بلد لا تستطيع أن تظهر فيها دينك. أقول لكم هذه الصورة خطأ لا بد أن تصحح. لا بد أن تصحح. نعم يوجد هناك شيء من الكذب، يوجد من العداء، توجد قوانين زائرة تستحدث القوانين الإرهابية المزعومة إلى آخره، لكن أعود أقول لكم توجد نسبة معينة موجودة. الإنصاف يجبرك بأن تعترف بهذه النسبة. موجودة. ما المسألة يقول لك كيف تستطيع أن تظهر دينك وتنصر وهم يرضون؟ أقول لك لا تستطيع. ثم إذا كنت لا تستطيع حسبك الله ستد الرحال إلى البلد الذي تستطيع. فأعود أقول لكم الأرض كلها فوقت نعم تحارب، لكن البلاد الديار فيها في نسب. يعني حتى البلاد الأوروبية هي في نسب. ليس كل البلاد الأوروبية فيها نفس نسبة الحرية الموجودة في هذه البلد. فرنسا تختلف عن ألمانيا. هذا الذين اطلعوا على الحياة الأوروبية يدركون هذا. فوقف الشيء كما هو ينبغي أن يكون مستساغا لكم وأن لا يدخل هذا تحت عبارة إنه والله لا نحن ننطق القوم وبنفس الوقت يعني مواقفنا واضحة تجاه غزوهم للمسلمين لبلاد المسلمين ننكر ذلك ونرفض ذلك ونبين حرمة ذلك ونبين ما على المسلمين أن يفعلوه. لكل هذا نحن نفعله هذه الوقت نحن نبين كل شيء. ولكن أيضا الجانب الآخر ينبغي أن تفهمونه ما هذا كيف مقيم هنا كل سوى. أقول لك هذا أمر يعني الذي يعرف شيئا عن هذه الحياة يدرك هذا الأمر. والأمور هي كثير من يعني إلى الأسوأ يعني أبشروا هناك الأمور كثير من يعني من سيء إلى أسوأ. كل يوم الحمد لله في قانون يشدد على المسلمين يشدد عليهم. لكن أقول لك يعني هذه الأرض الآن الأرض هكذا الأرض كلها هكذا. خرافة الحديث على المسلم أن ينتقي البقعة الذي يستطيع أن يظهر فيها دينه على الوجه الأفضل. بلد قد تظهر دينك 50% بلد آخر تظهر دينك 60% عليك أن تهاجر إلى تلك البلد التي تظهر فيها بلد 60% 70% تهاجر إلى 70% وهكذا. فأنا أردت أن أعطيكم الوصف الذي يعني نحن عليه. هذا يعني أرجع أن أكون قد أجبت على هذا السؤال. هنا الأخ يسأل الألم عن البرامج المسلمين كلاهما لا يتعارضان مع بعضهم البعض، لكن دعني أقول لك شيء. هناك نسبة معينة حتى من الألم لم يوجد ذاك الألم المطلق. أقول لك ليس في أمن مطلق في أي بلد من البلاد الآن. وبنفس الوقت يعني شعار الدين حتى الولاء والبراء وغيره يعني بحسب وفي كل بلد. أنتم تعلمون أن الآن كثير من البلاد يعني لا تسمي نفسها إسلامية، تسمي نفسها عربية، لا يمكن أن تمشي في الأفواق، لا يمكن أن تمشي في الأفواق. البلاد تخيط يا إخوانا، هذا أمر لابد من أن نتحرك، وكل واحد أدرى بظرفه وأدرى بالبلد التي تستوعبه والتي من خلالها يستطيع أن يظهر له. نحن عندما نقول لك في بلد هناك يمكن أن تظهر لك أكثر، أي في بلد في الغرب في الشرق كذا يمكن أن تظهر لك أكثر، لتلك البلاد أقل. هذا اجتهاد شخصي، قد تتفق معي قد تختلف، قد تكون ظروفك مناسبة لهذا البلد أو مثل، لهذا توصيف لا ينبغي أن تتعاملوا أخوانا الكرام به من التكلف مع هذا الوصف. يعني لا بد من أن نعترف بالحقيقة. يعني أنا يعني مثلا أي بلد أحد أخذك ولا أبريكا من هنا إقامة جبرية معك أي بلد أذهب إليها، أي لا أنا أخذ منكم حد مني بلدا، بلد عادي إسلامي هندي باكستاني كذا يتهي بسيمة ما أعرف ما أستطيع. فبالتالي لا بد هذا الواقع لا بد من أن نعترف به شيء أمام أبينا. لا شك الطغاة يتفاوتون من حيث الظلم، متفاوتين من حيث الطغيان، وبالتالي يقول عليه ان يتق الله، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فماذا نفعل؟ ماذا تفعلون؟ يعني لا يفرق، نريد ناخذ فعلنا لا نفارقكم في طاعتكم مع زملائنا الكل يسمعها. لا يوجد بلد بالسين تنتهي بالسين التامل وقفتها وانهت اليها. ما كثير من البلاد تجن فيها وترد منها وانتهت حرمتها. تقولون اننا من خرجنا من كوريا ومباشرتنا كانت هذه الدول، لا اصبح ان نتكلم عن الامور الخاصه. يعني 20 سنه ونحن نطوف في تلك الديار التي تسمي نفسها عربيه والتي تسمي نفسها يعني تنتهي بالسنه الثانيه. كل بلد فيها بالسنه الثانيه جربناها، اسود على الباكستان كل جربناها نحن عليها. لكن وللاسف يعني خطتنا سجننا طردنا الله خلف. فبالتالي اقول كل الادب الاضافي يا اخوانا، ما يعني واحد يقول انا الان اعيش في هذه المنطقه وبالتالي على فلان الشهر يجي ياتي لي او فلان المنزل كل الذي ياتي هذه المنطقه التي انا فيها هي مناسبه لك، لكن بجوز لملايين المسلمين غير مناسبه، لا يتحقق فيها استقرار في العباده والدين والامن. فهذا بايجاز يعني ما يتعلق حول هذه المساله. ربما تساعدنا تناولنا امور يعني خاطئه، لكن هذا واقع لا بد من ان يعني المسائل الشرعيه لا بد من ان يراعى فيها الجانب الواقع. جانب الواقع انا اقول اذا ضاقت الى حد معين لابد من الهجره، لكن لابد من ان يهاجر الى بلد اقل ضررا. لا يمكن ان اقول لك هاجر هكذا هاجر يوم هاجر اخرج لاين؟ اي هاجر يسمحون لنا ان نخرج في كاس الرقم صحراء بن خالي؟ لا نريد ما لا نريد ان نذهب ولا يسمحون. قولوا لهم قولوا لهم نخرج في صحراء بن خالي يقولون الدوله الاسلاميه دوله اسلاميه. نحن نقول لهم الان اقول واحدا منهم ان يسمحوا لنا ان نسكن في الصحراء، صحراء الخالي، لا نريد ان نسكن في الرياض ولا في الاردن ولا في المدينه، في صحراء الخالي يا زميل لنا؟ لا نقصد منهم من الجو يتحققون، اين تذهب يا عبد الله؟ اين تذهب؟ وبالتالي هذا واقع لا بد ان نصفه لا بد ان نعيشه. قدر الله هكذا في احدى المعسكرات هنا هكذا كنا في مخيم التقينا مع شيخ اذاعه هكذا شيخ تغذي لا اريد ان اذكر اسمه. ما انت على حالي وكأنه تعاطف مع مأساتي هكذا. أتدرون ماذا قال لي؟ قال لي يا فلان يعني هل جربت الفلبي؟ قلت له والله جربت الأرض كله على الفلبي وخطرت على راسي. أنا كنت أتوقع منه أن يقول لي هل جربت السعودية؟ هل رحت إلى جزيرة هناك في المسلمين يستقبلونك؟ هل جربت الفلبي؟ يعني حتى هذه لم يقتنع بأن يقول لي تفضل لبلادنا. قلت له والله الفلبي ما جربته. يعني جربت الارض كلها اخر خطر على بالي في الدين. يعني هذا واقع اخوان، لا بد من ان نعترف به، لا بد من ان نوصفه. وكل ادرى بظرفه، كل ادرى بحاله، لكن انا اعطي الحكم العام للمسلمين كيف ينبغي عليهم ان يفعلوا. انصري سلامه العباده والدين وكل ادرى بنفسه. انا لا اخطا ان يخاف من باكستان لان هناك نظام دكتاتوري متهيئ ياخذ الناس في الشبهات. يعني هذا عربي اكل هنا خلاص راح. فاهم فقوه. لكن في وقت باكستاني ما في مشكل، باكستاني ما في مشكل، يذهب وقل له يذهب لباكستان، انا لا استطيع، فلان عادي لا يستطيع ان يذهب لاي مشكل، اي عادي يذهب لباكستان يؤخذ بمواطن اقدامه، بعد حتى يكون يعني يكون انه غريب، او ما له علاقه بما هم يحكمون به الان. مش لكن واحد بس لا كل عزة واحد يجي أقول عزة كل له ضفه. أنا باكستان ما في أحد منك قد تناسب الباكستاني قد تناسب البنجالي تناسب ال يذهب كل أدرى بنفسه وأدرى بظروفه والأخوة ينبغي عليهم أن يتفهموا هذا الأمر وأن يحسنوا الظن وأن يحسنوا الظن بإخوانهم. قلنا لكم يعني كل دار لها توصيف لها وصف بحسب غلبة الأحسان بحسب غلبة الظهور يعني يعني لكن هذا واضح لابد من أن نعترف به شئنا أم أبينا وللأسف يعني أنا معادي بلدي ب 25 سنة لا أستطيع أن أقوم باتصال بأهلي آسف مجرد هاتف لأن معلومة أنا أقولها عبر الأخير أي ظلم من هذا أي خذلان من هذا مجرد هاتف لا أستطيع أن أتصل بأهلي بوالدتي لا أستطيع أي ظلم من أي قهر أي خذلان من هذا هذا واقع يا أخوانا هذا واقع نعيشه حسبنا الله ونعم الوكيل بلاد الشام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالشام معترف انظر الان الوصل الذي وصلنا اليه نسال الله سلامه احد يقول لماذا لا تنسى هذه الاثيريه يا اخوان ما الذي يعني وجدها في اعلانك بلادنا ولم نذهب اليها ولم ناخذها اخذكم حتى الان 25 سنه لم ارفع السماعه لم استطع ان اتكلم هاتفا مع الاهل مع الوالده مع الناس انا اقارحكم بمثل هذا الدور ولست مضطرا لها لكن اعرف الواقع اعرف الظرف عبد الله يعني عايز عند الكفار عايز عند اخواننا الذي لا يعرف اتقوا الله في العباد يعني كلما قلنا للناس قال الله خلاص هذا الذي زال هذا الا تريد ان اجلس تكبر تكبر ظالمين حتى تفرق سجلنا والله يا اخي سجلنا يعني بص يعني انا هذا يقولون ما يقولون سجل كثير من الدول العربيه جرب واحد لكن الى متى تريدون من اخواننا من هؤلاء المشايخ ان يظلوا دائما تحت الذبح في السجون يعني ما زمن الله على احدهم بشيء من السلامه الكل هذا لازم ينذبح حتى الصبر لا ان غير البلاغ نسال الله الثبات والصبر وان نعفو عنه ونحن لسنا اهل البلاغ لكن لا نكتشف في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من اذل نفسه قيل كيف ذلك يا رسول الله قال يعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقه ليس من الحكمة والدين والإيمان أن تقول تطلق إطلاقاتها فعل الأعمال لابد من الحكمة ولابد من يعني في واقع بعض الأخوة ما يعرفون لا يريدون أن يسلموا به واحد يقول لك لماذا ما تأتي لهذه البلد العربية أخي نحن وجدنا فرصة ولم نأتي كثير من الدول العربية لا يمكن أن نطير في سمائها لا نستطيع أن نطير في سمائها ثم يقول لك لماذا لا تأتي إذا نكتفي بهذا القدر اليوم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نستودعكم الله وجزاكم الله عنا كل خير على صبركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.